اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، واصلي واسلم على خير البريه وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، سلم ونورق في علم المنطق، للإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى لواحق القياس. أيها الأحبة، دائما أحب أن أذكر الطالب أننا نحن الآن نتكلم في مقاصد التصديقات، ويعني في مرور سريع بدأنا هذه المنظومة بذكر أن العلم وهو الإدراك ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. قلنا ما هو التصور أيها الأحبة؟ ما تعرف التصور؟ أحسنت، إدراك المفرد، المفردات بشكل عام، وعرفنا ما هي المفردات التي يسمى إدراكها تصورا، إدراك الموضوع، إدراك المحمول، النسب الداخلية، النسبة الكلامية الخبرية لا على وجه الإذعان. وبينا أن التصور ينقسم إلى نظري وتصور ضروري. سلام ورحمة الله. قلنا ما هو التصور النظري؟ أحسنت، ما يحتاج إلى نظر. طيب كيف نتوصل إلى التصورات النظرية؟ من خلال تعاريف. أحسنت، التصورات الضرورية ما هي؟ هي التصورات التي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل. جيد، إذا لا نحتاج فيها إلى التعاريف، ولا يمكن لإنسان أن يعني لا يجوز له في عرف الجدال أن يطالبك بتعريفها. التصديق كذلك قسمناه إلى نظري وضروري. قلنا ما هو التصديق النظري والضروري؟ جيب للدكتور، أخذ ورقة جديدة دكتور، أخذ، الله يكرمك. التصديق انقسم إلى نظري وإلى ضروري. التصديق النظري ما هو؟ هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل. والتصديق الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل. هذه مبادئ، يعني هذه مبادئ علم المنطق، مبادئ علم المنطق. الطالب إذا لم يعرف في ماذا نتكلم نحن، ما فائدة القياس، وأين القياس في ضمن هذه الخارطة، فأته خير كبير في هذا العلم، يعني لم يستفد حقيقة من هذا العلم إلى الآن. فعليك أن تعرف. نحن أيها الأحبة قلنا التصديق انقسم إلى نظري وضروري. التصديق الضروري لا يحتاج إلى استدلال، لأنه ضروري، الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء. أما النظري هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة الحجج عليه. فقلنا التصديق النظري هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحجج، لإثبات أن هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي. قلنا يعني من باب المراجعة، التصور هو إدراك المفردات صحيح، التصديق هو إدراك ماذا؟ النسب. ما معنى إدراك النسب؟ يعني إدراك مطابقة الجملة للواقع الخارجي وعدم مطابقتها. كيف نثبت أنها مطابقة أو غير مطابقة؟ الآن إذا كانت ضرورية خلاص انتهت، هي مطابقة. لكن إذا لم تكن ضرورية، أنت تريد أن تثبت أنها مطابقة، كانت نظرية، عليك أن تأتي بالحجج لتثبت أن هذه القضية مطابقة للواقع الخارجي، العالم حادث وما شابه ذلك من القضايا التي تكلمنا عنها. الآن كما قلنا، إذن التصديق النظري نحتاج فيه إلى الإتيان بحجج حتى نثبت صدق هذه القضايا وأنها مطابقة للواقع الخارجي. الحجج التي تكلمنا عنها أيها الأحبة بشكل عام، باب الحجاج، هذه الرسمة كررناها كثيرا، الآن قلنا الحجج هي التي تثبت بها التصديقات النظرية، والتعريفات هي التي تثبت بها التصورات النظرية، هذه أصول علم المنطق. طيب الحجج التي تثبت بها التصديقات النظرية، لاحظنا أننا في دروس سابقة قسمناها إلى استدلالات، استدلالات مباشرة، واستدلالات استدلال غير مباشرة. قسمنا الحجج التي معنا استدلال مباشر واستدلال غير مباشر، وقلنا الاستدلال المباشر يكون باستخدام بشكل عام التناقض، العكس المستوي، هذه أشهر أنواع. هناك أنواع أخرى نعم، لكن هذه أشهر الأنواع التي يدندن حولها المناطق. الاستدلال غير المباشر، أشهر الأنواع والتي فصلنا فيها كثيرا ما هو؟ القياس المنطقي بنوعيه. القياس المنطقي بنوعيه، ما هو نوعه؟ اقتراني، أحسنت، واستثنائي. اقتراني واستثنائي. إذن هذا أول نوع من أنواع الاستدلال غير المباشر، وهو في الحقيقة أهم نوع، أهم نوع من أنواع الاستدلالات غير المباشرة، القياس المنطقي. طبعا لماذا هذا سميناه مباشر وهذا قلنا غير مباشر؟ لأنه بالنسبة للاستدلالات المباشرة، مباشرة نحن ننتقل من إثبات قضية لإثبات قضية أخرى، مباشرة ننتقل من إثبات قضية لإثبات قضية أخرى. فإذا حكمنا على أن النقيض كاذب، مباشرة نعرف أن مقابله صادق. وإذا حكمنا أن هذه الجملة صادقة، مباشرة نعرف أن عكسها المستوي صادق. هل نحتاج إلى طول وإلى أدلة وإلى حذف حد أوسط؟ لا نحتاج إلى ذلك. إذن هذا مهم أيها الأحبة، حتى تعرف لماذا سميناه مباشر. أنت تحكم على قضية بأنها صادقة بشكل مباشر باستخدام قضية واحدة، من خلال قضية واحدة أثبتنا صدق قضية أخرى. فالاستدلالات غير المباشرة لا، هناك عمل، هناك مقدمات كثيرة، وجهد ذهني والإتيان بأكثر من مقدمة حتى نستطيع أن نصل ونثبت صدق القضية وأنها مطابقة للواقع الخارجي. من أشهر الاستدلالات غير المباشرة كما قلنا القياس المنطقي بنوعيه، الاقتراني والاستثنائي. اليوم أيها الأحبة سنتكلم عن أنواع أخرى من الاستدلالات غير المباشرة، ولكن سنتكلم عنها سريعا لأنها حقيقة ليست بدرجة أهمية القياس المنطقي، ولكنها مهمة مهمة، وتنبني عليها العلوم تنبني عليها العلوم. من أنواع الاستدلالات غير المباشرة القياس المنطقي المركب، ومن أنواع الاستدلالات غير المباشرة الاستقراء، ومن أنواع الاستدلالات غير المباشرة التمثيل. والتمثيل هو أيها الأحبة القياس الأصولي الذي يدندن حوله علماء أصول الفقه، يسمى عند المناطق ماذا؟ تمثيلا. إذن الاستدلالات غير المباشرة القياس المنطقي بنوعيه الاقتراني والاستثنائي، تكلمنا عن الاقتراني وأشكاله والضروب المنتجة من كل شكل، ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن الاستثنائي وما تعريفه وما الضروب المنتجة وغير المنتجة. فرغنا من القياس المنطقي وهو في الحقيقة أهم عنصر في الاستدلالات غير المباشرة. بقي علينا اليوم أن نتكلم عن بعض أنواع الاستدلالات غير المباشرة: القياس المنطقي المركب، الاستقراء، و التمثيل. فبالتالي نكون أحطنا الحمد لله بجل أنواع الاستدلالات غير المباشرة التي تقوم عليها العلوم. طيب هذا فرغنا منها أيها الأحبة. طيب تفضل. التناقض والعكس المستوي، سواء طبعا قلنا العكس المستوي هو نوع، هناك أنواع عكس نقيض موافق عكس نقيض مخالف، لكن هذه أشهر الأنواع التي تكلمنا عنها. ينقسم الاقتراني واستثنائي، هذا الذي تكلمنا عنه. ثم عند اليوم سنتكلم بإذن الله عن القياس المنطقي المركب وعن الاستقراء وعن التمثيل. جميل، انتهينا. والجيد أن هذه الاستدلالات التي بقيت الحمد لله أمورها سهلة، يعني ما يوجد فيها عمليات إنتاج ولا غير إنتاج، أمورها بإذن الله واضحة بإذن الله. طيب نبدأ بأول نوع من أنواع الاستدلالات غير المباشرة الجديدة، القياس المنطقي انتهينا منه. الآن سنتكلم عن القياس المنطقي المركب. أيها الأحبة، القياس الاقتراني الذي كنا نتكلم عنه بأشكاله وضروبه، والقياس الاستثنائي هذاك كان يسمى قياس منطقي بسيط. قياس منطقي يسمى عندهم بسيط، هناك مقدمتان ونتيجة فقط، فيسمى ماذا؟ قياس منطقي بسيط، عندنا مقدمتان وأنتجت نتيجة. الآن القياس المنطقي المركب هو قياس مركب من مجموعة من الأقياس المنطقية البسيطة. القياس المنطقي المركب هو قياس مركب من مجموعة من ماذا؟ من الأقيسة المنطقية البسيطة. انظروا ماذا قال الأخضر رحمه الله في المنظومة وماذا عرفنا ثم بعد ذلك نعود. قال الأخضر رحمه الله في لوائح القياس: ومنه ما يدعونه مركبة. لماذا يدعونه مركب؟ قال: لكونه من حجاج قد ركب، فركبنه إن تريد أن تعلمه، واقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرا. إذن ماذا يقول لك الأخضر؟ يقول لك القياس المنطقي المركب مركب من مجموعة من الحجج، يعني باختصار مركب من مجموعة من الأقيس المنطقية البسيطة التي تكلمنا عنها سابقا. جيد. قال: فركبنه إن تريد أن تعلمه، يعني إذا أردت أن تتعلم ما هو القياس المنطقي المركب عليك أن تركبه. من ماذا؟ ركبنه إن تريد أن تعلمه، يعني تأتي ابتداء بقياس منطقي بسيط تصنعه، ثم عندما تأتي بنتيجة هذا القياس المنطقي البسيط الأول تجعل هذه النتيجة مقدمة لقياس منطقي جديد، وتأتي بمقدمة أخرى تضمها إليها فينتج عندنا نتيجة جديدة، ثم تأخذ هذه النتيجة الجديدة تركبها مع مقدمة أخرى فتنتج عندنا نتيجة أخرى حتى تصل إلى المقصود الذي تريد أن تثبته، حتى تصل إلى المقصود الذي تريد أن تثبته. انظروا ماذا قلنا، هناك ما يسمى عند المناطق القياس المركب. انظروا ماذا عرفت في المذكرة، قلنا: وهو قياس منطقي يتم تأليفه من مجموعة من الأقيس المنطقية البسيطة، وطريقته أن يأتي المستدل أولا بمقدمتين يلزم منهما نتيجة، ثم يأخذ تلك النتيجة ويجعلها مقدمة لقياس جديد ويضم إليها مقدمة أخرى ونحصل على نتيجة جديدة، ثم يأخذ هذه النتيجة الجديدة ويضعها في قياس جديد، وهكذا هلم جرى حتى نصل أيها الأحبة إلى النتيجة التي نريد إثباتها في النهاية. الآن يقولون القياس المنطقي المركب، إذن يعني صورة القياس المنطقي المركب كصورة: عندك مقدمة أولى، مقدمة ثانية، وعندك نتيجة بعد ذلك، صحيح؟ الآن نأخذ هذه النتيجة ونجعلها مقدمة لقياس جديد، ثم نأتي بمقدمة أخرى، يعني فهذه أصبحت مقدمة جديدة واحد، وهنا مقدمة اثنين، نتجت عندنا نتيجة، هذه النتيجة اثنين، نتيجة اثنين نجعلها مثلا مقدمة لقياس منطقي ثالث، وهكذا حتى نصل إلى المقصود الذي نريده في النهاية. فهذا أيها الأحبة يسمى القياس المنطقي المركب، فكرته سهلة فيما أظن. الآن القياس المنطقي المركب هذا ينقسم إلى نوعين، هناك نوع يسمى متصل النتائج وهناك نوع يسمى منفصل النتائج. القياس المنطقي المركب ينقسم إلى نوع يسمى متصل النتائج ونوع آخر يسمى منفصل النتائج. قياس المنطق المركب على نوعين، النوع الأول متصل النتائج. متصل النتائج أيها الأحبة هو الذي يذكر فيه المستدل النتائج بعد المقدمات، أمره هين يرحمك الله. القياس المنطقي المركب متصل النتائج ما هو؟ هو القياس المنطقي الذي يذكر فيه المستدل النتائج بعد ذكره للمقدمات ولا يحذفها اتكالا على فهم السامع. القياس المنطقي منفصل النتائج ماذا سيكون تعريفه؟ هو الذي نعم لا ينص فيه المستدل على النتائج بعد ذكره للمقدمات، أمره هين. هم يقسمون القياس المنطقي المركب إلى نوعين، قياس منطقي متصل النتائج وقياس منطقي مركب منفصل النتائج. القياس المنطقي المركب متصل النتائج، الآن ما هو قياس المنطقي المركب؟ ألم نقل هو أن تذكر مقدمتين ثم تأتي بنتيجة، هذه النتيجة تأخذها تركبها مع مقدمة أخرى فتأتي بنتيجة جديدة وهكذا حتى تصل إلى المقصود. في القياس المنطقي متصل النتائج بعد كل مقدمتين تنص على النتيجة ولا تتكل على فهم السامع وتحصيله لها. في منفصل النتائج لا، المستدل بعد كل مقدمتين لا ينص على النتيجة وإنما يتكل على ماذا؟ على فهم السامع وإدراكه فيأتي به، فأنت لا ترى عنده نتائج، ترى عنده في الكتابة كلها مقدمات، فأنت تقول أين النتائج؟ نعم عليك أن تنتبه بعد كل مقدمتين نتيجة، عليك أن تستنبطها، تجعل هذه النتيجة مقدمة تركبها مع المقدمة التي تليها فتصل إلى نتيجة أخرى. نأتي بمثال حتى يتضح المقال. نبدأ بمتصل النتائج، نأخذ مثالا على متصل النتائج. قلنا متصل النتائج هو الذي يذكر فيه المستدل النتيجة بعد كل مقدمتين. ما هو المثال الذي ذكرنا؟ نقلنا يا شيخ عبد الرحمن النباش سارق، هذه المقدمة. النباش أخذ النباش أخذ للمال خفية أخذ مال. طيب هذه المقدمة الأولى، جميل، كله أخذ للمال خفية. مقدمة واحد. المقدمة الثانية، كله أخذ للمال خفية فهو سارق. إيش تكون النتيجة؟ الآن انظروا، إذا نصصت على النتيجة، إذا ذكرت النتيجة بلساني أو بالكتابة، يسمى هذا القياس المنطقي ماذا؟ متصل النتائج، لأني نصصت على النتيجة بحذف الحد الأوسط. السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا ستكون النتيجة؟ حسن، كل آخذ للمال، عفوا النتيجة النباش، ما حذفنا الحد الأوسط، النتيجة كل نباش عشان اعتبرنا هذه ألة الاستغراقية كلية اعتبرها. طيب كل نباش فهو سارق. إذا انظروا، هذه نتيجة بعد حذف الحد الأوسط. الحد الأوسط آخذ للمال خفية، آخذ للمال خفية، حذفناه، أنزلنا الحد الأصغر موضوع النتيجة، وأنزلنا الحد الأكبر محمول النتيجة، فكانت النتيجة كل نباش سارق. نصصت على النتيجة. الآن سأأخذ هذه النتيجة وأجعلها مقدمة لقياس منطقي ماذا؟ جديد. ما الآن سأجعل هذه مقدمة أولى لقياس منطقي جديد، وآتي بمقدمة أخرى أضمها عليها. ما هي المقدمة التي ضممتها؟ الآن إذن عندنا قياس منطقي جديد، مقدمته الأولى كل نباش فهو سارق، ومقدمته الثانية كل سارق تقطع يده. ما هي النتيجة؟ أنا سأنص على النتيجة، سأنص على النتيجة بحذف الحد الأوسط، كل نباش تقطع يده. أيها الأحبة، هذا كثير الورود في الكتب الاستدلال الفقهي، مثل هذه الأمور كثيرة الورود في كتب الاستدلال الفقهي التي تهتم بذكر الأدلة، ولكن هو كما أقول لك لا يأتي لك بهذه الطريقة المنظمة، هو يذكر الكلام مع بعضه البعض، وأنت بذكائك عليك أن تستخلص هذه الأقيسة. لا يوجد أيها الأحبة، كل ما يجري على كلام الفقهاء من استدلالات عقلية لا يخرج عما ذكرناه، لا يخرج عن قياس منطقي اقتراني أو استثنائي أو عن استقراء أو عن تمثيل، لا يخرج، ولكن الطالب مع الممارسة عليه أن ينتبه وأن يستخلص هذه الأقيسة ويضعها في القوالب، وإلا ستبقى ضعيفا، لم تنمي مهارة استخلاص الأقيسة من خلال كلام العلماء يبقى الضعف. ففائدة هذا العلم عندما يحاول الطالب أن يطبق قواعده على كلام الأئمة والفقهاء في كتب الاستدلال الفقهي أو كتب الاستدلال العقدي. الآن أيها الأحبة، هو هذا المستدل ما هي النتيجة التي يريد الوصول إليها؟ هو يريد أن يصل إلى أن النباش تقطع يده، لكن مثلا اعترض عليه الشخص، قال شيخنا نعرف الشريعة التي تقطع يده هو من؟ السارق. فأنت عليك أن تثبت له ابتداء أن النباش يعتبر من السارقين، ثم بعد ذلك تثبت له قضية قطع اليد. فأنت ابتداء أثبتت له قضية أن النباش يعتبر ماذا؟ سارق. قضية كاذبة. نعم؟ قضية كاذبة. إيش هي القضية الكاذبة؟ هي كل نباش أو النباش آخذ المال خفية. ليش هو كيف يأخذ المال النباش؟ النباش الذي ينبش القبور، ما إيش يفعل هو؟ أيوة، ينبش القبور، مش يأخذها خفية ولا جهرة أمام الناس؟ لا، ممكن يأخذها جهرة. يعني إحنا نحكي يا شيخ عالغار، يعني ننسى أخبار الشاذ النفسيات المريضة اللي عنده جرأة على الناس يحفر أمامهم القبور، لكن في المتعارف أن النباش يأتي ليلا على القبور يحفر القبر ويأخذ الكفن، هذا هو المتعارف، لأنه لو الناس رأوا صباحا ماذا سيفعلون به؟ لن يبقى سليما. فنحن دعنا شيخ على الأمور المتعارفة ودعونا من الاستثناءات العقلية. طيب الآن أيها الأحبة، كما قلنا، إذن يعني حتى أبين لك، أنا أريد أن تعرف لماذا احتجنا إلى قياس مركب هنا. لماذا لم نأتي مباشرة بقياس منطقي بسيط مقدمتين ونتيجة؟ لأن النتيجة كانت ابتداء المطلوب، نقول النتيجة التي تريد إثباتها التي تسمى مطلوبا قبل إثباتها كانت هي هذه، كل نباش تقطع يده. ولكن كما قلنا احتجت أنت كمستدل ابتداء أن تثبت لنا أن النباش هو أحد أنواع السارقين، فاحتجت إلى قياس أولي أتيت به فقلت النباش آخذ للمال الخفية وكل آخذ للمال الخفية فهو سارق، إذن النباش سارق. بعد أن أتيت بهذا القياس الأول انطلقت إلى القياس الثاني الذي ركبته عليه فأخذت النتيجة الأولى كل نباش فهو سارق، ضممتها إلى مقدمة أخرى قلت كل سارق تقطع يده إذن النباش تقطع يده. هذه أهمية القياس المنطقي المركب، وهذا النوع الأول هو متصل النتائج. ما معنى متصل النتائج؟ أن ينص فيه المستدل على النتيجة بعد ذكر المقدمات. النوع الآخر أيها الأحبة منفصل النتائج، النوع الثاني منفصل النتائج. قلنا القياس المنطقي المركب منفصل النتائج هو الذي لا ينص فيه المستدل على النتائج بعد ذكر المقدمات. ما المثال الذي أتينا به على هذه المسألة؟ طيب أتينا بمثال المقدمة الأولى، العالم متغير، كل متغير حادث. الآن هاتان مقدمتان صحيح؟ الأصل أن هناك نتيجة، كل مقدمتين تنبني عليهما نتيجة. أنا لن أذكر النتيجة، وهذا يحدث كثيرا في استدلالات الفقهاء، لا يذكر لك النتيجة، يأتي بمقدمة لقياس آخر. ما هي التي ذكرتها؟ كل حادث مفتقر إلى محدث. يعني أنت ابتداء تنظر تقول هذه ثلاث مقدمات، كيف قياس مركب من ثلاث مقدمات؟ ابتداء الطالب الأول وهو لا ينظر يظن أن هناك ثلاث مقدمات، تقول أين النتيجة؟ هو يرى المقدمة الأولى عالم متغير، يرى المقدمة الثانية كل ما تغير حادث، ويرى في كلام الفقيه بعد ذلك كل حادث مفتقر إلى محدث. طب يقول أنا تعلمت في المنطق أن كل مقدمتين بعدهما نتيجة، أين النتيجة؟ فماذا نقول له؟ هنا المستدل حذف النتيجة ووكلها إلى فهمك، أنت عليك أن تستنبط، لأن الأصل أن الذي يصل إلى هذه المراحل من الاستدلال يعرف أن يحذف الحد الأوسط ويقول في عقله إذا كان العالم متغير وكل متغير حادث ماذا ستكون النتيجة؟ العالم حادث، هذه النتيجة. لكن هل نص عليها المستدل؟ لم ينص عليها، وكلها لفهمك. الآن هذه النتيجة هو المستدل افترض أنك جعلتها مقدمة جديدة، وكيف افترض؟ لأنه هو أتاك بمقدمة ثالثة، أنت مباشرة عليك بجهد عقلي بسيط أن تعرف أن هذه المقدمة لابد من مقدمة تسبقها. ما هي المقدمة التي تسبقها؟ هي النتيجة التي لم ينص عليها من القياس الأول. فيقول إذا هناك نتيجة محذوفة العالم حادث، هذه النتيجة العالم حادث أركبها مع كل حادث مفتقر إلى محدث فينتج عندي ماذا؟ نتيجة أخرى. ما هي؟ العالم حادث، كل حادث مفتقر إلى محدث، إذن العالم أو كل عالم مفتقر إلى محدث، ولا ينص عليها. هو ترى كثير في كتب الفقهاء مثل هذه الطريقة والعقديين، خلص هو يكتفي لك بهذه الأمور ويقول لك أنا استدللت لك. أنت تقول ما هذا الاستدلال؟ يعني وين النتائج؟ أنا ما فهمت شيء. لا، هو في الحقيقة يعتمد على أنك إنسان تفهم، لا يحتاج أن يفصل لك كل نتيجة. هو الإمام الغزالي أو الرازي والأئمة الكبار والابن سيمية والابن القيم ولا كل هؤلاء الأئمة، هو متفرغ أن يكتب لك مقدمة أولى ومقدمة ثانية ويحذف الحد الأوسط ويذكر النتائج. هذا الكتاب سيخرج مجلدات. هو يعتمد أن الإنسان هذا طالب علم متمكن، الأصل هذه الأمور العقلية عنده واضحة بارزة لا يحتاج فيها، فهو خلص مباشرة يقول لك أثبت لي أن العالم يحتاج إلى محدث. النتيجة التي نريد إثباتها العالم يحتاج إلى ماذا؟ محدث، إثبات الصانع ما يسمى عندهم، العالم يحتاج إلى صانع. فيأتي لك بثلاث مقدمات هكذا متوالية ولا يذكر لك أي شيء آخر لا قبلها ولا بعدها. أنت تنظر تقول كيف أثبت أن العالم صانع من خلال هذه المقدمات؟ نعم، أنت الذي عليك أن تفهم هذا مباشرة. تقول وقال العالم متغير كل متغير حادث، إذن ماذا ستكون النتيجة؟ العالم حادث. طيب العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث، إذن العالم ما يفتقر إلى محدث اللي هو الصانع سبحانه وتعالى. فحتى النتيجة الثانية لم ينص عليها ووكلها إلى ف فهمك أن الأمور أصبحت واضحة لديك في قضية حذف الحد الأوسط. هذا النوع من القياس المنطقي المركب الذي لا ينص فيه على النتائج ويعتمد فيه على فهم الخصم أو فهم السامع يسمى ماذا؟ قياس منطقي مركب منفصل النتائج واصطلاح. أحبيت ولا ما حبيت عليك أن تقبله. الأول الذي تذكر فيه النتائج يسمى متصل النتائج، والآخر يسمى منفصل النتائج. لذلك ماذا قال الأخضر رحمه الله في بيان هذا التقسيم؟ متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء. يعني هو يريد أن يقول هذا ينبني على كلامه السابق أن القياس المركب يكون متصل النتائج الذي حوى وصف متصل الذي حوى. حوى ماذا؟ ما ذكر لك اختصار النظم الذي حوى النتائج. بعد حوى هناك كلمة نقدرها في السياق حتى نفهم معنى المنظومة. هو يقول متصل النتائج الذي حوى يكون. لأن يكون أيها الأحبة ما اسمها؟ قطر النادى يا شيخ، بسم الله. يكون ما اسمها وما خبرها؟ أنا حتى أريدك أن تفهم البيت. لا انظر متصلة ما حركتها عندك مفتوحة. إذن اسم يكون يكون مرفوع صحيح، وخبر يكون هو الذي يكون منصوبا. هناك ضمير مستتر أيها الأحبة، متصل النتائج الذي حوى يكون. هو هناك ضمير مستتر تقديره هو يعود على القياس المنطقي المركب الذي ذكره في الأبيات السابقة. فكأنه يقول لك يكون القياس المنطقي المركب متصل النتائج وهو الذي حوى النتائج، أو مفصولها، أو يكون مفصول النتائج، وكلاهما سواء، كلاهما يعتبر من القياس المنطقي المركب بلا إشكال. فالبيت تقديم وتأخير، عليك أن تفهمه. تقدير البيت متصل النتائج الذي حوى يكون، يكون هو الضمير هو المستتر يعود على ماذا؟ على القياس المركب الذي ذكره في الأبيات السابقة. يعني يكون القياس المركب متصل النتائج، ثم بيّن متى يكون الذي حوى. طب الذي حوى ماذا؟ ما ذكر اختصارا، هو يعتمد هذه منظومة يريد يختصر. الذي حوى النتائج، أنت تفهمها من خلال شرحي. الذي حوى أي حوى النتائج، أي نص فيها على النتائج، أو مفصولها. يعني يكون القياس المنطقي المركب منتصر النتائج أو مفصولها، أو مفصول النتائج، وكلاهما سواء، كلاهما يعتبر من القياس المنطقي المركب، وكلاهما صحيح. طيب هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بالقياس المنطقي المركب. أختم بما قاله الغزالي رحمه الله، هذه مقولة مهمة للغزالي. الصورة واضحة شيخ وأنا أجلس كذا. طيب هذه مقولة يعني أحباب هي فائدة من الغزالي، تكلمت عنها قبل قليل وأعيدها. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الكلمات، لاحظوا، الكلمات الجارية في المحاورات كلها أقيسة محرفة غيرت تآليفها للتسهيل. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول لك الغزالي يا طالب العلم، عندما تقرأ كلام الفقهاء، عندما تقرأ كلام العقديين، عندما تقرأ كلام الأصوليين، اعرف أن كل ما يستدلون به في ضمن كلامهم هو ماذا؟ هو أقيسة، أقيسة منطقية، لكنها ماذا؟ محرفة. ما معنى محرفة؟ يعني لم تنظم لك بالصورة التعليمية، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، حذف حد أوسط، وإنما تجد يذكر أحيانا المقدمة الأولى والثانية والنتيجة في سطر واحد، يذكرها في سطر واحد تباعا، وأنت عليك أن تستنبط. لذلك يقول: الكلمات الجارية في محاورات الناس، في استدلالاتهم، بل حتى أيها الأحبة في المحاورات العامية، لأنه كثير من الناس في كلامهم العام يأتون بأقيسة منطقية عقلية وهم لا يدركون ذلك، لأن هي من هي طرق عقلية مركوزة في الفطر، نحن نعيد تنظيمها ونصلحها لمن اختل عنده الذوق العقلي، أما الأصل أنها أمور عقلية. لذلك المحاورات التي تجري بين العلماء وطلبة العلم وفي كلام الناس كثير منها أيها الأحبة هي أقيسة منطقية ولكنها محرفة، يعني ليست على الصورة التي تعلمتها، ليس محرفة هذا ذم لها، لا، ويقصد محرفة يعني ليست على الصورة التعليمية. قال: لماذا حرفت؟ قال: للتسهيل، للتسهيل وللاختصار كذلك، للتسهيل وللاختصار. قال: فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها بالنظر إلى الصور. يعني لا ينبغي يا طالب العلم أن لا تنتبه إليها وتذهب هذه الاستدلالات وأنت لا تشعر، تظن وتنتظر أن يأتيك العالم بقياس منطقي على الطريقة التي تعلمتها الواضحة. لا ينبغي عليك أن تغفل، لا، عليك أن تنتبه. إذن فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن هذه المحاورات والأقيسة التي تكون ضمنها بالنظر إلى الصور، ينتظر أن يأتيه العالم بصورة القياس المنطقي كما تعلمها، لن يأتيك بها أنا أريحك. بل ينبغي أن لا يلاحظ إلا الحقائق المعقولة دون الألفاظ المنقولة، لأن كما قلنا المراد من هذه الأشكال ومن هذه الألفاظ معانيها التي تدل عليها، المراد من الحجج معانيها وليس المراد منها هي الأشكال والرسوم والطريقة الحثية التي نذكرها. كل ما نرسمه ونذكره وصناديق ومربعات وما شابه ذلك هذا للتسهيل فقط، هذا للتسهيل وحتى ترسخ القضية العقلية، أما في الحقيقة النظر إلى المعاني وليس إلى الأشكال والمباني. فهذه فائدة من الغزالي رحمه الله تعالى. الآن ننطلق، انتهينا من القياس المنطقي المركب، ننطلق إلى النوع الثاني. طيب جيد، النوع الثاني أيها الأحبة من الأقيسة من الاستدلالات غير المباشرة ما هو؟ الاستقراء. إذا قال شيخ خالد خلينا أجلس أنا، إذا أنا وصلنا للاستقراء، الاستقراء ما هو؟ إذن أيها الأحبة النوع الثاني من أنواع الاستدلالات غير المباشر هو الاستقراء، وهو في الحقيقة من أهم أنواع الأدلة عند العلماء. الاستقراء من أهم أنواع الأدلة التي يستدل بها العلماء، بل كثير من العلوم الشرعية وغير الشرعية تقوم على الاستقراء كما سيتضح معنا. قال الأخضري رحمه الله: وإن بجزئيا على كل استدل، فذا بالاستقراء عندهم عقل، وعكسه يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي. ما هو الاستقراء أيها الأحبة؟ كلمة الاستقراء ابتداء في اللغة بمعنى الضم والجمع، بمعنى ماذا؟ الضم والجمع، منها أخذت القروء بالنسبة للمرأة، أخذت مفردها قرء تدل على الضم والجمع، لأن الدم يجتمع في رحمها. فإذا الاستقراء ابتداء مأخوذ من الضم والجمع. أما في اصطلاح المناطق هو الذي يهمنا الآن، فالاستقراء أيها الأحبة على أنواع، على نوعين أساسيين، لا نريد أن نقول أنواع، على نوعين أساسيين: استقراء تام واستقراء ناقص. لكن قبل أن ندخل في الأنواع علينا أن نعرف ما هو الاستقراء بشكل عام بتعريف يشمل النوعين. يقول الغزالي رحمه الله في تعريف الاستقراء، يقول: هو تصفح جزئيات داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلي به. نعيد تعريف الغزالي ثم نأخذ تعريف الشيخ عبد الرحمن حبنك. يقول الغزالي مرة أخرى: الاستقراء هو تصفح جزئيات داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات، يعني يوجد هذا الحكم في جميع تلك الجزئيات أو في بعضها، ماذا تفعل؟ أثبته لذلك الكلي. ننظر في تعريف الشيخ عبد الرحمن حبنك تعريف آخر يمكن يظهر فيه المعنى بشكل أكبر. يقول الشيخ عبد الرحمن في ضوابط المعرفة: الاستقراء تتبع الجزئيات. ها، تتبع ماذا؟ أن يتتبع الإنسان الجزئيات، تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا. أن تتبع الجزئيات، إما أن تتبعها كلها وهذا نوع من الاستقراء، وإما أن تتبع بعضها أو أغلبها وهذا نوع آخر من الاستقراء. من هذا التتبع ماذا نستفيد منه؟ الوصول إلى حكم عام يشملها جميعا. إذن أيها الأحبة كما ترون أمامكم، الاستقراء عملية يتتبع بها الإنسان جزئيات كثيرة، تنضوي هذه الجزئيات تحت ماذا؟ كلي واحد. طيب ابتداء ما تعريف الكلي حتى نراجع السريع، ما تعريف الكلي؟ هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني كلمة إذا تصورنا معناها فإننا نعرف أنها يمكن أن تقع الشركة فيها في أفراد كثيرة في الخارج. ما هو الجزئي؟ هو اللفظ الذي يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها، ومثلنا لها بعالم الشخص وعالم الجنس. لكن أيها الأحبة إذا ذكرتم أو تذكرون عندما تكلمنا قلنا هناك نوع يسمى جزئي إضافي، تذكر هناك نوع سميناه جزئي إضافي. ما هو الجزئي الإضافي؟ أحسنت، قلنا كل كلي يسمى جزئيا باعتبار الكلي الذي فوقه، وكليا باعتبار الأفراد التي تحته. نقول أيها الأحبة هذا ذكرته لكن أعيد، الآن الكلي عرفنا هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، هذا من أهم مصطلحات علم المنطق. الآن الكلي أيها الأحبة إذا كان فوقه كلي آخر يشمله فإن هذا الكل يسمى جزئيا بالنسبة إلى هذا الكل، ليس جزئيا بالمعنى المعروف عندنا الاصطلاحي الجزء الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لا، فقط نسميه جزئي باعتبار أنه فرد من أفراد كلي فوقه في هذا المعنى الخاص. فعليك أن تنتبه أن هناك الجزء الحقيقي هو الذي عرفناه بأنه لفظ يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ومثلنا له بعالم الشخص وعالم الجنس. هناك نوع كما قلنا وهو الأكثر استعمالا في الحقيقة، الجزئي، يطلقون الجزء ويريدون به الجزء الإضافي. فكل كلي أفراده التي تحته تسمى ماذا؟ جزئيات، كل واحد منها يسمى جزئي، وإن لم يكن جزئي بالمعنى الاصطلاحي الذي هو يمنع تصوره من وقوع الشريك فيه. مثال ذلك عندما نقول أيها الأحبة حيوان، الحيوان كلي صحيح؟ لفظ تصوره لا يمنع وقوع الشريك فيه، كل ما فيه حياة يسمى حيوانا. ما هي جزئياته؟ إنسان، فرس، حصان، هذه فرقنا بين، طيب، ناقة، إلى آخره. فكل واحد منها يسمى جزئي لهذا الكلي. ولكن لو نظرنا في لفظة الإنسان، طبعا ليست لفظة الإنسان أيضا كلي؟ تصورها لا يمنع وقوع الشركة فيها، فالإنسان تحته ذكر وأنثى، والذكر تحته زيد وخالد وبكر وعمر، والأنثى ليلى وسعاد. إذن حتى الإنسان كلي، لكن ماذا نقول؟ الإنسان جزئي بالإضافة إلى الحيوان، وأما هو باعتبار ذاته ماذا؟ كلي. فإذا المصطلح الجزئي أكثر استعماله في كلام العلماء بهذا المصطلح الجزئي باعتباره فردا من أفراد كلي فوقه، وإن كان هو في ذاته كلية. أما استخدام الجزء بالمعنى الاصطلاح الخاص الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فهذا قليل. لماذا قليل؟ لأنه أصلا لا يوجد على الاتفاق إلا في عالم الشخص وعلم الجنس، فاستعماله إذن قليل بذاك المعنى الاصطلاح الخاص، وأكثر استعمال الجزئي بهذه الطريقة. إذن فعندما نقول في الاستقراء أيها الأحبة هو تتبع جزئيات كلي، لا أريدك أن تفهم أن المراد بالجزئيات أو بالجزئي هنا ماذا؟ المعنى الخاص، لا، المراد بها المعنى العام الجزء الإضافي. فعندك الحيوان تأتي أنت تتتبع جزئياته، ما هي جزئياته؟ الإنسان والفرس والحصان والناقة إلى آخره، فترى هناك شيئا مشتركا. يعني أنت أتيت، يعني حتى أفهمك فكرة الاستقراء يعني بشكل مبسط، وماذا عرفوا؟ أن تتصفح جزئيات كلي، من خلال تصفح هذه الجزئيات نستطيع أن نثبت حكما لكليها. فأنت تتصفح الإنسان والفرس والحصان والناقة، جيد، ترى هناك شيئا مشتركا بينها، ما هو مثلا؟ كلها مثلا الإحساس. تنظر في الإنسان، فحصت وعملت اختبارات إخبارية وذهبت إلى الأدغال وكذا، شفت الإنسان حساس. طيب أتيت إلى الفرس، نظرت فيه وتفحص، وجدت كذلك الفرس حساس. أتيت الحصان وجدته حساس، أتيت للناقة وجدتها حساسة، أتيت جميع الجزئيات فحصتها واحدة واحدة وجدتها حساسة. فأثبتت من خلالها، من خلال تصفحنا للجزئيات وتتبعنا لها، استطعنا أن نصل إلى حكم نثبته للكل، فنقول الحيوان حساس. إذن حيوان حساس، هذه مطلوب إثبات أنها مطابقة للواقع الخارجي، ممكن أن تثبتها باستخدام قياس منطق اقتراني، تجعلها نتيجة. يمكن أن نثبتها ليس بقياس منطق اقتراني، ممكن أثبتها من خلال الاستقراء. كيف ذلك؟ أن تأتي إلى جزئيات الحيوان، تنظر، تأتي بكلمة حيوان تضعها، تقول حيوان كلي، ننظر ما هي جزئياته، الإنسان، الفرس، الحصان، الناقة، الجمل إلى آخره. تتفحص كل جزئية جزئية، تتفحص الإنسان تشوف هل هو فيه حساس، نعم، تتصفح الفرس هل وجدت أنه حساس، نعم، كذلك الحصان، الناقة، الأسد. بعد أن تصفحت الجزئيات هنا نقول استخلصت حكما أستطيع أن أثبته للكل الذي يجمع هذه الجزئيات. استخلصت حكما من خلال تتبع الجزئيات، استخلصت حكما أستطيع أن أثبت هذا الحكم للكل الذي يجمع هذه الجزئيات. ما هو هذا الحكم؟ أن الحيوان حساس. كيف أثبت ذلك؟ من خلال تصفحي للجزئيات. إذن هذه مبدأ وفكرة الاستقراء. إذن الاستقراء عملية، انظروا ماذا قلنا في صفحة 195، الاستقراء عملية يتتبع بها الإنسان جزئيات كثيرة تنطوي تحت كلي واحد. إذن عندنا جزئيات كثيرة، إنسان وحصان وفرس، هذه الجزئيات يجمعها كلي واحد هو الحيوان في هذا المثال، صحيح؟ إذن أن تتبع جزئيات كثيرة تنضوي تحت كلي واحد وهو الحيوان هنا في هذا المثال، من خلال هذا التتبع والتصفح والتأمل تستطيع أن تستخلص حكما تشترك فيه هذه الجزئيات، أنت تتبعتها، استخلصنا حكما نضيف هذا الحكم وننسبه إلى ماذا؟ إلى الكل الذي يجمعها مباشرة، نأتي بهذا الحكم ونضيفه إلى الكل الذي يجمعها. فنحن عندما تصفحنا جزئيات الحيوان وجدناها جميعها حساسة، أخذنا هذا الحكم وهو الحساس فأضفناه للكل الذي يجمع هذه الجزئيات وهو الحيوان، فقلنا الحيوان حساس. إذن هذه طريقة الاستقراء. مثال ذلك، قلنا الإنسان لفظ كلي، جزئيه مثلا الإنسان، أنا هذا المثال ذكرت فيه الحيوان، نأتي بمثال آخر حتى أثبت لك أن الجزء هنا المراد به الجزء الإضافي. سأستخدم الآن، أجعل الإنسان يعني جاءك شخص أيها الحبيب، قال أنت قلت جملة، قلت الإنسان كاتب، أنت قلت ماذا؟ الإنسان كاتب أو الإنسان ناطق. فقال لك شخص والله هذه قضية نظرية، أثبت لي أنها صادقة مطابقة للواقع الخارجي. إما أن تأتي بقياس اقتراني، وهذه طريقة من الاستدلالات غير المباشرة، يمكن تستخدم طريقة أخرى من الاستدلالات غير المباشرة، طريقة الاستقراء، فتقول هكذا، نقول الإنسان ما جزئياته؟ تقول زيد مثلا وعمر وخالد وسعاد وليلى إلى آخره، جميل؟ فتقوم أنت الآن تنزل كما يقول هيئة الإحصاء، تذهب هيئة الإحصاء إلى بيوت الناس، تبدأ تتصفح، كم ابن عندك؟ زيد، زيد هل يكتب؟ نعم تضع زيد يكتب، عمر يكتب، خالد يكتب، سعاد تكتب، تمشي تمشي إلى هذا. الآن سيأتي معنا أن الاستقراء إما أن يكون لجميع الجزئيات وإما أن يكون لأغلب الجزئيات أو بعضها. المهم الآن الفكرة العامة أنا أريدك أن تضبطها، تصفحنا جميع جزئيات الإنسان فوجدناها جميعها ماذا؟ تكتب، وجميعها كاتب أو جميعها ناطقة أو جميعها ضاحكة. الآن بعد أن استخلصت هذا الحكم أن جميع الجزئيات، بعد تتبعي وتصفحي لجميع الجزئيات توصلت نعم إلى أن جميع الجزئيات كاتبة ناطقة ضاحكة، هذا الحكم أخذه وأثبته للكل الذي يجمع هذه الجزئيات، فأقول إذن الإنسان ناطق، أثبت صدقها، أو الإنسان ضاحك، أو الإنسان كاتب. هذه طريقة الاستقراء. طيب ما درجة اليقين والظن بالنسبة لهذه النتيجة؟ يعني أنت قلت لي تصفحت الجزئيات فأخلصت حكما فأثبت هذا الحكم للكل الذي يجمعها، فقلت الإنسان كاتب، ما درجة قطع هذه الجملة أو ظنها؟ هل هي قاطعة النتيجة هذه أو ظنية؟ هذا سينبني على نوع الاستقراء، وهذا الذي سنفصل فيه، ينبني قطعيتها أو ظنيتها حسب نوع الاستقراء الذي استخدمته. إذا مثال ذلك، قلنا الإنسان لفظ كلي، جزئيه زيد وعمر وبكر وخالد وسعاد وليلى إلى آخره، تتبع هذه الجزئيات وجدنا أمرا مشتركا بينها وهو أنها كلها لها قدرة على الكتابة، فأصدرنا حكما على الكل الذي يجمعها بأنه ماذا؟ كاتب، فقلنا الإنسان كاتب. طيب مثال آخر فقهي أيها الأحبة، علم القواعد الفقهية علم كامل قائم على مبدأ الاستقراء، كل علم القواعد الفقهية والمصنفات قائم على الاستقراء، علم النحو قائم على الاستقراء، هو الفاعل مرفوع ومفعول به منصوب، من أين أتى بها العالم؟ من جيبه نزل، تتبع كلام العرب هذه جزئيات فأصدر حكما أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب. قواعد علم الصرف، قواعد علم البلاغة، قواعد علم أصول الفقه، كل العلوم قائمة على الاستقراء. أنت العالم يأتي يتتبع جزئيات كثيرة ثم يستخلص لنا القواعد، القواعد هي مبدأها على ماذا؟ على الاستقراء. فالاستقراء مهم جدا في العلوم، كل العلوم سواء كانت شرعية أو تجريبية أو علوم معاصرة تهتم بدليل الاستقراء اهتماما كبيرا أنه لا يمكن الاستغناء عنه. ننظر الآن مثال على قاعدة فقهية. الآن أيها الأحبة، المشقة، صوت عالي اللوح اليوم ما ايش قصته. المشقة أيها الأحبة أليست كليا؟ بلى. نقول أليس؟ نقول بلى يا جماعة الخير، نقول أحسنتم. طيب المشقة أيها الأحبة لفظ كلي، تحتها أنواع، هناك من أنواع المشقة، من يأتي بأنواع المشقة؟ أعطيني مثال. السفر مشقة صحيح؟ المرض، طيب المطر، الريح، البرد الشديد، الجهاد، هذه كلها مشقات. إذن المشقة كلي وتحتها جزئيات كثيرة صحيح؟ الآن يأتي العالم، يأتي الفقيه، ينظر، لا ينظر مباشرة، لا يستطيع أن يثبت حكم مباشر للمشقة، ينظر في جزئيات المشقة. جاء الفقيه تتبع الأحكام الشرعية من كلام العلماء ومن كلام الصحابة والتابعين ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا وأخيرا من النصوص الكتاب والسنة، فوجد في مشقة السفر الشارع يأتي بتخفيفات كثيرة، يأتي بماذا؟ بالقصر والفطر في رمضان إلى آخره. أتينا للمرض كذلك وجدنا في هذه المشقة الشارع أتى بتخفيفات كثيرة من حيث الفطر والتخلف عن الجماعة وعن الجمعة وما شابه ذلك، إذن فيها تخفيف. طب يأتي الشارع إيش هذا يعني؟ مطر. أتينا للمطر وجدنا الشارع أتى فيها بتخفيفات كثيرة، الجمع بين الصلوات وجواز ترك الجمعة والجماعات إذا كان المطر شاق. أتينا للريح نفس الشيء، أتينا إيش هذا؟ المهم أتينا للمشقات وجدنا الشارع في كل مشقة إراعاها وخفف بها. فإذا من خلال تتبعنا لهذه الجزئيات استخلصنا قاعدة عامة، ما هي؟ أن المشقة تجلب التيسير، قاعدة من القواعد الفقه الكلية الكبرى. كيف استخلصها العلماء؟ من خلال تتبع الجزئيات الفقهية، أينما وجدت مشقة لاحظنا أن الشارع يأتي بالتيسير، في السفر أتى بالتيسير، وفي المرض أتى بالتيسير، وفي المطر والريح وكلها أتى فيها بالتيسير. إذن نستخلص قاعدة فقهية كبرى بأنها ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. وأهمية القاعدة ودرجتها من حيث كونها كبرى وعدم كبرى بكثرة الجزئيات التي تندرج تحتها. إذن وهذا مثال آخر، إذن لا أريد أقرأه، أصبح واضحا فيما أظن. الآن أهمية دليل الاستقراء. نقول دليل الاستقراء أيها الأحبة من أهم الأدلة التي يعتمد عليها العلماء كما قلنا في بناء العلوم وإثبات النظريات، وقد احتفى العلماء المسلمون بهذا الدليل منذ القدم. فكثير من العلوم التي نشأت في الإسلام نشأت باستخدام هذا الدليل، فقواعد النحو والصرف والبلاغة وعلم العروض علم الشعر. من أين أتى الفراهيدي بالبحور الشعرية؟ استقرأ شعر العرب، استقرأه، استقرأ الأبيات الكثيرة فاستخلص منها العروض واستخلص البحور الشعرية البسيط والمقتضب والطويل وهذه الأمور. وعلمه إنما بنيت على استقراء كلام العرب وشعرها وتتبع هذه الجزئيات حتى توصلوا من خلالها إلى أحكام كلية. فقالوا الفاعل مرفوع ومفعول به منصوب، هذا في علم النحو. وجاءوا إلى علم الصرف، قالوا المضارع إذا كان أو إذا كان الماضي على فعل فإن مضارعه على يفعل، هذه قاعدة استنبطوها من خلال قاعدة صرفية استنبطوها من خلال تتبع كلام العرب. كذلك البحور الشعرية من الطويل والمقتضب والرجز إنما نشأت من استقراء الشعر العربي. كذلك علم أصول الفقه والقواعد الفقهية نشأ من خلال دليل الاستقراء، فكان العلماء يتتبعون طريقة الصحابة والتابعين في الوصول إلى الأحكام ويستخلصون منها القواعد الأصولية، مثل قاعدة العام يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص، هذه قاعدة أصولية. من أين أتى بها العلماء؟ نظروا في فعل الصحابة، كيف يتصرف الصحابة مع الآيات والأحاديث، كيف يجمعون بينها. من خلال تصفح هذه الطريقة، تصفح طريقة الصحابة والتابعين، نعم وصل الأصوليون إلى هذا العلم. يعني الشافعي أول إنسان أيها الأحبة كتب كتابا في أصول الفقه. من أين أتى بهذا العلم؟ من بنات أفكاره. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استقرأ الأحاديث وتصرفات الصحابة والفتاوى وعمل العلماء الذين سبقوه، فاستخلص لنا هذه القواعد فصنف كتابه الرسالة. هذا هو الإبداع وهذا هو التميز الشافعي رحمه الله، أنه كان استقراؤه مميزا مبدعا، استطاع أن ينص عن الأفكار التي كانت مبثوثة في جزئيات كلام الفقهاء ويستخلصها لنا على شكل قواعد وقوالب في كتابه. ثم جاء من بعده وبنى عليه، وهذا يحتاج إلى دقة وقدرة على التعبير والوصول في الحقيقة إلى الأحكام بمهارة. طيب كذلك استخدموا الاستقراء في العلوم التجريبية كالطب والكيمياء والفيزياء ونحوها، مع ملاحظة أن عملية الاستقراء، يعني هذا تنبيه، عملية الاستقراء أيها الأحبة في كل علم ينبغي أن تناسب طبيعة هذا العلم الذي نستقرئ فيه، صحيح ولا يا شيخ حسين؟ ينبغي أن تناسب طبيعة هذا العلم. فهناك علوم نظرية، هناك علوم تجريبية، فهذا الاستقراء في الفيزياء هو نكون بنفس الطريقة التي نستقرئ بها في النحو قطعا لا، فالاستقراء في مثلا في الكيمياء وفي الفيزياء يكون من خلال التجربة ومن خلال الفحوص المخبرية ومن خلال إجراء عمليات كثيرة. الاستقراء في العلوم الشرعية يكون لا، من خلال التتبع والنظر والتفكير في نصوص الكتاب والسنة. هل يوجد هناك تجربة كيميائية تفعلها حتى تستخلص قاعدة أصولية؟ لا. إذا طريقة الاستقراء في كل علم ينبغي أن تناسب طبيعة هذا العلم. فالعلوم النظرية طريقة تصفح الجزئيات فيها تختلف عن طريقة تصفح الجزئيات في العلوم التجريبية أو العلوم الطبيعية، فهذا الذي أردت أن أبينه. طيب الآن سنبدأ بأنواع الاستقراء. في الحقيقة الأخضري لم يشر إلى أنواع الاستقراء، وفي كلامه هو أطلق قال الاستقراء، والأخضري يقصد بالاستقراء في منظومته كما سأشير بإذن الله الاستقراء الناقص، يقصد نوع من أنواع الاستقراء وإن لم ينص على هذا، وهذا سيظهر معنا جليا فيما يأتي. الاستقراء أيها الأحبة على نوعين، هناك استقراء تام وهناك استقراء ناقص. إذن الاستقراء على نوعين، الاستقراء أيها الأحبة على نوعين، هناك استقراء تام وهناك استقراء ناقص. ما الفرق بينهما؟ الاستقراء التام فرق سهل، الاستقراء التام هو الذي نتتبع فيه جميع الجزئيات التي تندرج تحت الكلي، جميع الجزئيات، لا يجوز أن يتخلف جزئي واحد عن هذه العملية، عن عملية الفحص والاختبار. إذن في الاستقراء التام تتم عملية التتبع والتصفح لجميع الجزئيات التي تنضوي تحت الكلي. في الاستقراء الناقص لا، فالاستقراء الناقص الآن اختلفت عبارات العلماء في التعبير عن طريقة الأخضر، وكثير من العلماء أنهم يقولون في الاستقراء، أو الغزالي وكثير منهم يقولون الاستقراء الناقص هو أن تتبع وأن تتصفح أغلب الجزئيات التي تنضوي تحت الكلي، لا تتصفحها جميعها، تتصفح أغلبها. هناك من يقول لا، هو أن تتصفح بعض الجزئيات، كلمة بعض ما قال أغلب، لاحظوا الفرق، أن تتصفح بعض الجزئيات التي تنضوي تحت الكلي، تصفح يعني، طب كم عدد هذا البعض؟ أن تتصفح بعضا تصل معه إلى الاطمئنان للحكم الذي توصلت إليه، يعني أن تتوصل عددا بعضا من جزئيات الكلي، هذا البعض إلى كم تتصفح؟ يعني ما مقداره؟ ما ضابطه؟ قالوا إلى أن تصل إلى درجة الاطمئنان للحكم الذي تريد أن تثبته للكلي. إذن عندنا أيها الأحبة استقراء تام واستقراء ناقص. أبدأ بالاستقراء التام، بعد ذلك إن شاء الله نعود إلى الاستقراء الناقص. استقراء تام كما قلنا هو الذي تتصفح فيه جميع الجزئيات التي تنضوي تحت الكلي، ولاحظوا كلمة جميع، يعني هو أساس الفكرة هنا أنك في الاستقراء التام ماذا تفعل؟ تتصفح الجميع، لا يجوز أن يخرج جزء واحد من عملية التتبع. طيب ما مثال الاستقراء التام؟ ذكرت أنا أمثلة أيها الأحبة، هي ذكرها الشيخ عبد الرحمن حبنك رحمه الله تعالى في ضوابط المعرفة، نفس الأمثلة. يقول الشيخ عبد الرحمن حبنك، نفس الأمثلة نقلتها، قال الاستقراء التام مثاله، وقال عرفنا وحدات الزمن التي ينقسم إليها اليوم الكامل بليله ونهاره. بالاستقراء التام استطعنا أن نتعرف على ماذا؟ على أن اليوم ينقسم إلى 24 ساعة، كل يوم يأتي نجد أنه ينقسم إلى ماذا؟ إلى 24 ساعة. كذلك عرفنا وحدات الزمنية التي ينقسم إليها العام الشمسي، تصفحنا العام وجدنا العام ينقسم إلى كم شهر؟ 12 شهر من خلال الاستقراء التام. يقول ووحدات الزمن التي ينقسم إليها العام القمري، 12 شهر للعام الهجري. طيب أيها الأحبة ما رأيكم في هذه الأمثلة؟ يعني أنا كتبتها ونقلتها، لكن ما رأيكم فيها؟ هو ماذا يقول؟ يقول أمثلة على الاستقراء ماذا؟ التام. ما هو الاستقراء التام؟ تصفح جميع الجزئيات فتثبت حكما للكلي، تصفح جميع الجزئيات. وذكر لها مثالا ماذا؟ قال يعني مثال الاستقراء التام أننا استطعنا أن نصل إلى تحديد أن اليوم ينقسم إلى 12 ساعة من خلال ماذا؟ الاستقراء التام. واستطعنا أن نعرف أن العام ينقسم، يعني السنة الشمسية تنقسم إلى 12 شهر من خلال الاستقراء التام. طب هل هذا فعليا استقراء تام؟ لا. لماذا؟ لأنه ما استقرأ كل العوام الشمسية. أحسنت. أنا هذا انتقادي في الحقيقة على هذا المثال، هو الشيخ أتى بهذا المثال لكن أرى أن فيه انتقاد. يعني أنت استقرأت كم عام حتى أثبت أن العام الشمسي ينقسم إلى 12 شهر؟ أنت استقرأت الأعوام التي عشت أنت كعالم، كم عشت 70 سنة، استقرأت الأعوام التي عشتها 70 سنة، فوصلت إلى هذه الأمر. نعم قد أقول لك هو في الحقيقة يعني صادق، يعني فيما يظهر لنا ما وجدنا عام يختلف، لكن في النهاية علميا هل هذا يسمى استقراء تام؟ الاستقراء التام عندما تقول أن أثبت حكم أن اليوم ينقسم إلى 12 ساعة، هذا استقراء تام، معناها أنك استقرأت جميع الأيام التي وجدها الله على هذا الكون بعد أن تتبعت جميع الأيام، وهي جميع كل يوم جزئية. عندما تتبعت جميع الأيام وصلت إلى حكم أن اليوم ينقسم إلى 12 ساعة. كذلك عندما تقول بالاستقراء التام أثبت أن العام يتكون من 12 شهر، أنت تصفحت كم عام؟ عام واحد أو عامين أو ثلاثة، أو تصفحت أقول لك 100 عام، لكن الأرض كم أتى عليها من الأعوام؟ وكم بقي لها من الأعوام؟ إذا أنت في الحقيقة تصفحت مثلا 1000 جزئي، تصفحت مثلا 5000 جزئي، لكن لم تتصفح جميع الجزئيات، لم تتصفح الأعوام جميعها. إذا فقوله وهذا المثال الذي ذكرته أرى أنه مدخول، والله أعلم أن هذه الأمثلة التي ذكرها لا تنطبق حتى على الاستقراء التام. طيب من يأتي لنا حقيقة وجدت استقراء تاما، لكن أحاول أن أنعش الذاكرة، من يأتي لنا باستقراء تام تتصفح فيه جميع الجزئيات؟ جيد، شو رأيكم مشايخ مثاله؟ يعني هل العربي الذي دون هذه القاعدة تتبع جميع الكلمات؟ يعني هل الذين قالوا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف نزلوا فسمعوا كلام البدو في الجبال والسهول والوديان؟ وأنت تثبت عليك أن تسمع جميع الكلمات بعد أن تخلص، تقول الآن خلصت جميع الكلمات أستطيع أن أقول لك أن الكلمة اسم وفعل وحرف؟ لا يمكن هذا أصلا، لا يمكن أن يكون سمع كل كلام العرب في السهول والوديان والشعاب، لا يمكن. طيب مثال، مثال أن تعمل استقراء في الطاعة من فهم الدرس. طب ايش الحكم اللي سنثبته؟ ما الحكم؟ يا الجميع الشاهم يا الجميع فاهمه. لا اقصد انه يعني تشوف الافراد جميع الافراد احسن، يعني هو بشكل عام حتى تصل الى استقراء تام، انا ذكرته في الصفحه التي تليها، ينبغي ان تكون في الحقيقه جزئيات الكل محصوره حتى تصل، يعني ساذكر ذلك ان شاء الله. الاستقراء التام في الحقيقه يصعب جدا يعني قليل جدا وروده، لانه يعني يستلزم ماذا؟ يستلزم ان تكون كليات جزئيات عفوا الكل محصوره في عدد معين، وتتتبع هذه الجزئيات وتعطي حكما. انا اعطي لك مثال واقعي من الحياه، القران الكريم ايها الاحبه، هل نستطيع ان نقول القران الكريم كل كلماته فصيحه باستقراء تام؟ باستقراء تام. العلماء تتبعوا القرآن كلمة كلمة. طيب هل يوجد هناك كلمات في القرآن غير موجودة لدينا؟ هل يوجد كلمات ستأتي؟ القرآن انتهى، ربنا أخبرنا هذا هو القرآن، إذن جزئيات القرآن محصورة. تتبعنا هذه الجزئيات كلمة كلمة وحرفا حرفا، فلم نجد ولم يستطع أحد أن يثبت أن هناك كلمة واحدة في القرآن ليست فصيحة، فأصدرت حكما عاما، ما هو؟ القرآن فصيح من خلال الاستقراء التام لكل جزئية من جزئيات القرآن. جيد، إذن هذا الذي فقط يعني أردت أن أناقشكم وأنبهكم عليه. إذن الأمثلة التي ذكرتها في المذكرة يعني تبع للشيخ عبد الرحمن حبنكة، نقول يعني فيها نظر، يعني الطالب بشكل عام يتأدب، مش يقول هذا خطأ وغلط ويشطب، يعني دائما الطالب يتعلم منهجية في التعامل مع كلام أهل العلم، نقول تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى بحث وتأمل، قد يكون الشيخ قصد شيئا آخر لما فهمه، وارد، لكن هذا في نظر القاصر أن هذا مدخول المثال. هل هناك نظرة أخرى للشيخ؟ الله تعالى أعلم. طيب الآن سؤال، هل يفيد الاستقراء التام القطع؟ يعني هل يعطينا حكما قطعيا؟ الآن طبعا المشهور من كلام العلماء أيها الأحبة والمتداول أن فعلا الاستقراء التام يعطيك القطع بالنتيجة التي توصلت إليها. لماذا؟ لأني أنا تتبعت جميع الجزئيات، لم توجد جزئية واحدة تخلفت، فحصت جميع الجزئيات القرآن الكريم وكلمة كلمة، فأثبت أنها ماذا؟ يوجد فيها الفصاحة. فعندما قلت القرآن فصيح، أنا لم أعتمد والله على الأغلب الجزئيات، وهناك جزئيات تغافلت عن فحصها، تفحصتها جزئية جزئية. إذن بشكل عام نقول الاستقراء التام يفيد القطع، وسبب ذلك أننا ماذا؟ هذا ما ستجدونه. لكن في الحقيقة يعني عندي نظرة محددة في هذا الموضوع، أن الاستقراء التام يفيد القطع بناء إذا كان الحكم الذي أثبته في كل جزء قطعي، صحيح ولا لا؟ أنا في الحقيقة لم أجد من نص على هذا بالحرف، ولكن هذا الذي أفهمه، أنا عندما أقول أن هذا الاستقراء التام قطعي، هذا يستلزم ماذا؟ أني في كل جزء من الجزئيات أثبت وجود هذا الحكم فيه قطعا، بحيث إذا كان هذا الحكم وجدته في جزء بالقطع وفي جزء بالظن، يعني مش متأكد 100%، في الحقيقة النتيجة النهائية حتى لو كان استقراء تام لن تكون قطعية، لأنه في بعض الجزئيات التي تفحصتها أنت وجدت الحكم فيها لكنك لم تقطع بوجود الحكم فيه. فحتى نقول الاستقراء التام يفيد القطع، يجب أن نقطع ابتداء أن الحكم يوجد في كل جزء جزء قطعا، بحيث إذا كان الحكم عندما فحصنا الجزئيات يوجد في بعضها ظنا وفي بعضها قطعا، أو يوجد في جميعها ظنا، فالنتيجة التي توصلنا إليها لا يمكن أن تكون نتيجة قطعية حتى ولو كان الاستقراء تاما، والله أعلم. إذن ينبغي التنبؤ أننا حتى نقول الاستقراء التام يفيد القطع، ينبغي أن يكون الحكم ثابت في الجزئيات بالقطع، حتى نستطيع أن نقول أن النتيجة التي توصلنا إليها قطعية. طيب ذكرت عن الخلاف بين الشيخ الغزالي عبد الرحمن حبنكة، لاحظوا يعني أنا هذه قد أكون استفدتها من كلمة قد التي عبر بها عبد الرحمن حبنكة. الشيخ الغزالي في ميار العلم رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ حصل من هذا أن الاستقراء التام يفيد العلم، أعطاك حكم مباشر، العلم يقصد به القطع هنا، أحيانا العلماء يستخدمون العلم بمعنى القطع، أحيانا يستخدمون العلم بمعنى الإدراك، فعليك أن تنتبه. الغزالي يقول حصل من هذا أن الاستقراء التام يفيد العلم، يعني يفيد القطع، إذن الغزالي مباشر أعطاها. عبد الرحمن حبنك الميداني ماذا قال؟ قال والاستقراء التام قد يفيد اليقين. انظروا عبارة قد يفيد اليقين، في الحقيقة هذه قد تفيد ماذا؟ يعني في نوع شيء، إنه ليس دائما يريد يقول لك عبد الرحمن حبنك أنه يفيد اليقين، وإن لم في الحقيقة في كتابه لم يفصل هذه العبارة، لكن أنا حاولت أن أفهم من هذه العبارة لماذا لم يجزم مثل الغزالي، لماذا عبد الرحمن حبنك لم يجزم مثل الغزالي بأن قال الاستقراء التام يفيد اليقين قطعا؟ لماذا قال قد يفيد؟ لنا والله أعلم هذه القضية، أنك قد تتبع جميع الجزئيات ولكنك لا تكون جازما بأن الحكم ثابت في كل جزئية جزئية، ترى أنه في ظنك أنه ثابت أو في أغلبها ثابت وفي بعضها يعني في عندك نوع من الظن. إذن فقضية استفادة الاستقراء التام القطع ينبني على أن الحكم ينبغي أن يكون ثابتا في كل جزئي قطعا، وإذا كان ثابتا في بعضها قطعا وفي بعضها ظنا أو في جميعها ظنا فلا يمكن أن نقول أن الاستقراء التام يفيد القطع، والله تعالى أعلم. طيب، ما فائدة الاستقراء التام؟ يعني كل هذه أسئلة مهمة في الحقيقة تتعامل مع ما فائدة الاستقراء التام؟ عرفنا ما هو الاستقراء التام، ذكرنا مثالا على الاستقراء التام، قلنا هل في الاستقراء التام يفيد القطع ولا لا يفيد القطع، عرفنا التفصيل في ذلك. الآن بقي علي أجاب عن هذا السؤال، ما فائدة الاستقراء التام؟ إيش استفيد؟ توصلت مثلا الإنسان كاتب، ماذا سنستفيد؟ ما أثبت الحكم، ماذا سنستفيد من ناحية الواقعية العملية؟ استخلاص قاعدة. استخلصت القاعدة، ماذا ستستفيد من هذه القاعدة؟ نطبق الأحكام على القاعدة. تطبق الأحكام على ماذا؟ على جزئيات جديدة؟ لاحظة، تطبق على جزئيات جديدة مستحيل، صحيح؟ لأن فكرة الاستقراء التام تقوم على أنك ابتداء تصفحت جميع الجزئيات، إذن الأصل أنه لا يوجد جزئيات جديدة لم تخضع للتصفح، ففي حالة وجود جزئي واحد جديد اكتشفته بعد ذلك لم يخضع للتصفح، إذن نقضت ابتداء استقراءك التام، تبين أن استقراءك ليس تام، هناك جزئي أنت نسيت أن تفحصه أو جزئي جديد نشأ. إذن هل يمكن أن نقول أن الاستقراء التام نستفيد منه في استصحاب حكمه وتطبيقه على جزئيات جديدة لم تخضع ابتداء للتصفح؟ لا يمكن هذا. طب إذن ما فائدة الاستقراء التام؟ أحسنت، يعني أنت تتعامل مع الجزئيات الموجودة تحت هذا الكل والتي خضعت للتصفح. لماذا؟ لأن الذي تصفح هو عالم واحد أو عالمان أو مجموعة من العلماء تصفحوا استقراء تاما فأثبتوا لنا هذا الأمر، فنحن الذين لم نتصفح جاء العلماء قالوا نحن استقرأنا استقراء تاما فوجدنا أن القرآن كله فصيح. إذن نحن عندما نتعامل كعوام لم نتصفح القرآن مثل ما فعل العلماء نتعامل إذن على أن كل كلمة قطعا هي ماذا؟ فصيحة. لماذا؟ لأن العلماء الذين سبقونا تتبعوا الجزئيات جميعا فأثبتوا لنا بالاستقراء التام القطعي أن جميع جزئيات وجميع كلمات القرآن فصيحة، فوضعوا لنا قاعدة تتعلق بالكلية وهو أن القرآن فصيح، فنستفيد إذن من هذه القاعدة الاستقرائية التامة أن نستصحبها معنا عندما نطبق على أي جزئي من الجزئيات التي خضعت للتصفح. طيب، مثال ذلك إذن كثير، مثلا أعطيك ربما هو ليس مثالا صحيحا لكنه لا خلاص لا أريد منه مثال ليس صحيح لا أريد أن أورده. إذن فائدة الاستقراء التام تكمن كما قلنا في إثبات حكم عام تخضع له جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلي، يساعدنا هذا الحكم العام على استصحاب هذا الحكم، هذا الحكم العام الذي استوصلنا إليه من خلال الاستقراء التام نستصحبه معنا. لاحظوا متى؟ عند التعامل مع أي جزئي من الجزئيات. الآن هو الإنسان يأتي خاصة في العلوم التجريبية، خلاص مثلا أثبتوا بالاستقراء التام قاعدة في الكيمياء أو قاعدة في الفيزياء أو قاعدة في أي علم، الآن الذي يأتي بعدهم لا يحتاج إلى أن يعيد استقرأ من جديد، يستخدم ويوظف هذه القاعدة، يقول توصلوا على أن المعدن هذا بجميع جزئياته لو فرضنا أنه استقراء تام فيه خاصية كذا، أنا كإنسان أريد أن أستخدم هذا المعدن، خلص عندي قواعد استقرائية تامة أستفيدها من كلام العلماء أن الحديد فيه من الصفات كذا وكذا وأن الرصاص فيه من الصفات كذا وكذا، فعندما أقوم بتجارب علمية أستصحب هذا الحكم العام أن كل مادة حديدية تتمدد وكل مادة أبصر شو بيحدث فيها تتخلص وكل مادة ارتفع حرارتها بكذا. فإذا فعلا أنا كإنسان أريد أن أطبق في الحياة العملية أستفيد من الاستقراءات التامة التي توصلنا إليها من كلام العلماء السابقين أو أفادنا بها العلماء السابقون. مثال ذكرت أنت الشيخ اللي هو مثلا تتبع جزئيات كلمات القرآن وكلها فصيحة. نعم. فهذا يثبت أن كل الكلمات اللي موجودة في القرآن الكريم عربية، فهذا توفق الرد على من يطعن في القرآن يقول هناك كلمات غير عربية أو ما شابه. ممتاز، وكذلك يعني من باب التمثيل أنا لو استخدمت أي كلمة من كلمات القرآن في كلامي في خارج سياق القرآن فجاء شخص فقال لي أنت هذه الكلمة التي استخدمتها غير فصيحة، ماذا أقول له؟ أقول عندنا استقراء تام أن كلام القرآن كله فصيح، استقراء تام قطعي، وهذه الكلمة التي قلتها من الكلمات التي خضعت لعملية الاستقراء إذن هي قطعا فصيحة، صحيح؟ يعني أنت استخدمت كلمة استبرق أمام شخص جاهل في اللغة العربية قال لك ترى يا شيخ هذه كلامه فصيح التي تكشو استبرق وديباج وهذه الكلمات وسندس ومشكاء، فأنت إيش تقول له؟ تقول له قطعا هذه كلمة فصيحة. لماذا؟ لأن عندنا استقراء تام من العلماء أن كل كلمة، أن القرآن تتبع جزئيات القرآن كلمة كلمة كلمة، فأثبتوا لنا أن كلها فصيحة، فأصدروا حكما عاما أن القرآن فصيح، فبالتالي أي جزئية سأستخدمها من القرآن في حياتي العملية في مخاطباتي مع الناس هي قطعا كلمة فصيحة، لأنها كلمة خضعت للاختبار ابتداء ضمن الحكم الكلي. فهذه فائدة إذن الاستقراء. لا، يعني أنا أريدك أن تفهم هناك فرق حقيقة في فائدة الاستقراء التام والاستقراء الناقص. الاستقراء التام كما قلنا فائدته هذه إصحاب الجزئيات عندما نطبقها في حياتنا العملية، نستصحب هذه الجزئيات التي خضعت للتصفح في حياتنا العملية، ولا يمكن أن نستخدم الاستقراء التام لإثبات حكمه في جزئيات جديدة، لا يمكن ذلك، لأنه مبدأ الاستقراء التام على أنك تصفحت جميع الجزئيات، فورود جزئيات جديدة لم تخضع للتصفح تريد أن تطبق عليها حكم الكلي، هذا يدل على أن الاستقراء ابتداء لم يكن تاما بل كان فيه نقص. جيد، إذن السؤال الأخير، ما إمكانية الوصول للاستقراء التام؟ إن الوصول للاستقراء التام أمر ممكن في النهاية، عقل لا أحد يستطيع يقول، هاي أمثلة ذكرناها، لكنه على وجه القلة. من الناحية العملية الوصول للاستقراء التام قليل، لأن جزم الإنسان أنه قام بتتبع جميع جزئيات كل معين بحيث لم يشد عنه أي جزئي فيه نوع ماذا؟ فيه نوع صعوبة. وانظروا يعني هذا المثال الذي ذكرناه، ذكر الشيخ عبد الرحمن أحسن أن يغفل، يظن أنه استطاع أن يحصر جميع الجزئيات ويغفل أن هناك جزئيات الحقيقة لم يتتبعها بعد. فقضية أن تقول أني تصفحت جميع الجزئيات ولم يتخلف عني أي جزئي فيها نوع صعوبة، وإن كان ممكنا كما مثلنا بقضية القرآن. لذلك قلنا تتبع جميع جزئيات كل معين بحيث لم يشد عنه أي جزء فيه نوع صعوبة، إلا إذا كان هذا الكل بطبيعته محصور الجزئيات، فإنه يمكن حينئذ الجزم بأننا أخضعنا جميع الجزئيات للتتبع. شخص التصفح الماضي، التصفح الماضي لا تصفح المستقبل أكيد. نعم، يكون لا، لأن تكلف الحقيقة لم تتصفح جميع الجزئيات، جميع الجزئيات إلا يعني يمكن شخص، هي في النهاية شيء أمور اصطلاحية. إذا قالك شخص أنا المراد تصفح الجزئيات الموجودة أما المعدومة لا نعتبرها، ممكن أقول لك هذا استقراء تام. يا الله عز وجل قادر، يمكن نقول إذا هذه الجزئيات هي الموجودة لدينا. زي بصير أيام الأيام، نعم، بتاعت الأيام الحكاية الشيخ عبد الرحمن تصفح كل الماضي هي اليوم الماضي ممكن. لكن هل العالم، العالم الذي قال هذه القاعدة، هل استقرأ هو جميع، يعني هل هو مر في جميع الأيام؟ أنت استقرأت في أيامك، طب الذي مضتك؟ يعني في نوع تكلف، لذلك أنا قلت يعني قد نصحها، لكن في نوع تكلف الله أعلم، لأنه يحتاج أن العالم أو مجموعة من العلماء أو ما هم، يعني ليس عدد معين، يتتبعوا بأنفسهم جميع الجزئيات. جيد، ففيه نوع صعوبة والله تعالى أعلم، أو على الأقل مثلا عالم يتتبع مجموعة ويسجل هذا للعالم الذي بعده ثم العالم الذي بعده، فالقضية يعني فيها نوع صعوبة لإثبات أنه عملية استقراء تام والله أعلم. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من الاستقراء، وهو النوع الحقيقة العملي أكثر، وهو الذي عليه كل العلوم قائمة، لا يوجد علم إلا يستخدم هذا النوع، وهو الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص هو الذي تتصفح فيه أغلب جزئيات الكلي، لا كلها، تتصفح فيه أغلب الجزئيات وليس كل الجزئيات. طيب ما رأيكم أيها الأحبة في كلمة أغلب الجزئيات، هل هي كلمة صحيحة؟ طب أنا أريد أعطيكم مثال فقهي مشهور. الآن عندنا مثلا في كتاب الطهارة، عندما يقول الحنابلة ولا يقول الشافعية أن أقل سن تحيط فيه المرأة 9 سنوات، كيف عرف الشافعي ذلك؟ عنده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في نص. لا، الآن هل الشافعي استقرأ جميع النساء؟ قطعا لا. هل استقرأ أغلب النساء؟ قطعا لا. نستطيع أن نقول أنه استقرأ أقل من 1% من النساء، صحيح ولا لا؟ كم عدد النساء على وجه الأرض؟ أنا يا سيدي أقول لك اعتبر أقل من 1% من النساء، اعتبر 1%. إذن الشافعي مع ذلك يثبت لنا قاعدة، وينص العلماء الفقه أن قاعدة قد تبرأ بالاستقراء، أن المرأة تحيض على 9 سنوات، ويقول لك أنها تنتهي حيضها على 50، والبعض يقول على 60، على خلاف بين المذاهب، وهذه يقول قواعد استقرائية كما أخذنا، لا حيض مع حمل، كيف ثبت للفقهاء ذلك؟ قالوا بالاستقراء، ومع ذلك الفقهاء لم يتتبعوا إلا ماذا؟ جزئيات. إذن في الحقيقة قولنا هنا وقول يعني الغزالي وغيره من العلماء أن الاستقراء هو تصفح أغلب الجزئيات يتعارض مع الطريقة العملية الواقعية، أنه في الاستقراء الناقص لا يشترط تصفح أغلب الجزئيات، بل التعبير الدقيق ربما عبر به الرازي رحمه الله تعالى في المحصول في أصول الفقه، قال هو تصفح بعض الجزئيات وليس الأغلب، لم يشترط الأغلبية، لأنه الشافعي والواقع العملي يثبت أننا نثبت استقراءات ناقصة بأقل من 1%. فقولنا نقول الاستقراء الناقص هو تصفح بعض الجزئيات. طب ما هو حد هذا البعض؟ كما قلنا تصفح بعض الجزئيات إلى حتى تصل إلى مرحلة تشعر معها بالاطمئنان للحكم الذي توصلت إليه. تتصفح كمية تشعر معها بالاطمئنان للحكم الذي تريد أن تثبته للكل. فالشافعي استقرأ حالات كثيرة، ما أظن أنه من حالة واحدة، استقرأ حالات كثيرة. كذلك أحمد، الآن قطعا هي الحالات ستكون محصورة، يعني 1% أقل من 1% من عدد النساء، ولكن هو استقرأ عددا بحيث توصل معه إلى حكم ظني يرتاح له قلبه بأن المرأة تحيض في هذا السن، وأن المرأة لا تحيض مع الحمل، وأن يفعل كذا وكذا وعلى ذلك. فعليك أن تنتبه لهذه القضية، أن قولنا أغلب هذا كثير من المناطق يعبر به، ولكنه فيه نوع مناقشة، لأنه يعني تتبع الأغلبية من الناحية الواقعية فيها نوع صعوبة. يعني إذا كان كذلك الاستقراء التام تتبع جميع جزئياته فيه نوع صعوبة، كذلك تتبع الأغلبية فيه نوع صعوبة. إذن هذا مناقشة في التعريف. قلنا بعد ذلك أغلب القواعد العلمية في العلوم الشرعية أو العلوم التجريبية الحياتية تقوم على هذا النوع من الاستقراء، كلها على الاستقراء الناقص. يعني الفاعل مرفوع، أكيد لم يتتبعوا جميع الفواعل في كلام العرب، المفعول به منصوب، كذلك كل القواعد الصرفية، القواعد البلاغية، قواعد أصول الفقه لم يتتبع العالم الذي أثبتها جميع كلام الفقهاء والعلماء الذين سبقوه حتى أثبت القاعدة. فجميع القواعد العلمية في العلوم النظرية والعلوم حتى التجريبية هي قواعد مبنية على الاستقراء الناقص، تصفح فيها عدد من الجزئيات حتى توصل إلى حكم يطمئن له قلبه بأن هذا الكلي الذي يجمع هذه الجزئيات هذا حكمه، هذا الكل الذي يجمع هذه الجزئيات هذا حكمه. فعندما نقول الفاعل مرفوع، استقرأ العلماء لنا كثيرا من كلام العرب فوجدوا دائما أنهم يرفعون الفاعل، فقال لك الفاعل مرفوع. فأنت إذن يعني هم إذا توصلوا إلى اطمئنان قلبي عالي جدا بأن الفاعل بطبيعته مرفوع عند العرب. هل يمكن طيب يكون هذا الأمر فيه خطأ؟ يمكن عقلا، يمكن عقلا، ولكن يعني طبيعة الحياة التي يحيا معها تقتضي بأنه إذا كان الشيء في كثير من جزئياته يوجد فيها حكم، فإنه في العادة وفي كثير من الأمور يكون الشيء الجديد مثل حكم الأشياء التي سبقته. يمكن يخالفها، يمكن ذلك في النهاية أنه عند الله، ولكن الإنسان العاقل لا يترك هذا الاحتمالات الظنية عنده بسبب إمكان عقلي لم يثبت على وجه الأرض، وهذا سيأتي معنا تأكيد عليه. يعني نعتبره شاذ عن القاعدة، حتى لو نعتبره شاذ عن القاعدة في النهاية هكذا، يعني هكذا طبيعة الحياة الدنيا. لو أردنا أن نلغي الاستقراء الناقص ستنهدم العلوم. لو أردت تلغي الاستقراء الناقص بناء على أنه يمكن عقلا أن تكون قاعدة خاطئة، نعم يمكن تكون عقلا، وبالتالي ستهدم جميع العلوم. لا توجد قاعدة، نادر جدا جدا جدا أن تجد قاعدة مبنية على الاستقراء التام. فأنت تستخدم العلوم إذا لا تريد تقبل الاستقراء الناقص. جميل. إذن أغلب القواعد العلمية في العلوم الشرعية والعلوم التجريبية الحياتية تقوم على هذا النوع من الاستقراء. فالقواعد الأصولية والفقهية مبناها على الاستقراء الناقص، والقواعد والنظريات التي توصل إليها العلماء في العلوم التجريبية مبناها على الاستقراء الناقص. بل حتى القواعد الرياضية، كل قواعد علم الرياضيات أيها الأحبة، الجيب والجتا والاشتقاقات، يعني هو العالم طبق هذه القاعدة على كل الأعداد؟ أصلاً هذا عقلاً ممتنع. لماذا؟ الأعداد غير متناهية. فإذا العالم عندما استخلص قاعدة في علم الرياضيات، في الجهة ولا الجتة ولا في الزوايا ولا في الشقاقات ولا الأورغاتيوم وهذه القضايا، هو توصل لها طبقها على 1000 رقم، على 2000 رقم نتجت عنده، فقال لك هذه قاعدة علم الرياضيات. هل هو طبقها على جميع الأرقام؟ لا. ومع ذلك كل علم الرياضيات قائم على هذه الطريقة. إذا العلوم أيها الأحبة تقوم على الاستقراء الناقص، ولا يمكن لعاقل أن يلغي الاعتماد عليه. على سبيل المثال، طيب الآن سأذكر مثالا على استقراء ناقص كان العلماء يقولون به قديما، ثم بعد ذلك أن فيه نوع يعني خطأ وفيه جزئيات خرجت عنه. العلماء تتبعوا جزئيات أثبتوا حكما عاما، ثم بعد فترة بان لهم لأن هذا الحكم مدخول وأن هناك جزئيات تخالف. قالوا من الأمثلة هذه الشهيرة في كتب المناطق، نظر العلماء قديما في أغلب جزئيات الحيوان، أتوا الحيوان نظروا في جزئياته، فنظروا إلى الإنسان والسباع والبهائم، فوجدوها جميعها عندما تأكل تحرك ماذا؟ تحرك فكها إلى الأسفل. فماذا قالوا؟ جاءوا إلى الحيوان تتبعوا الجزئيات التي وجدت عندهم، كانت في تحت منظور العالم، ولم يتتبع جميع الجزئيات، تتبع كثير من جزئيات الحيوان. فعندما نظر في الفك عندما تأكل نظر أن الفك ينزل إلى الأسفل في عملية مضغ الطعام، فماذا أصدر حكما على الكلي؟ قال الحيوان إذا أكل فإن فكه ينزل إلى الأسفل. بعد فترة وجد العلماء حيوان إذا أكل لا ينزل فكه إلى الأسفل، ما هو؟ تمساح وجد أن فكه يفتح إلى الأعلى بدل ينزل للأسفل، فاكتشفوا إذن أن هذا الاستقراء الناقص إلى مدخول وفيه جزئيات خرجت عن هذه القاعدة. إذا لم يثبت أن كل حيوان عندما يأكل فإنه ينزل فكه إلى الأسفل، أو تستثني تقول إلا التمساح، وغدا ربما يخرج حيوان جديد فتقول إلا التمساح وكذا. حتى لذلك ما قلت لكم الاستقراء الناقص يقبل الاستثناء ويمكن يثبت أنه كله خطأ، يمكن أن يثبت ذلك لخطأ في عملية التتبع ابتداء. طيب لما كان هذا الاستقراء كما قلنا غير تام، المثال على كما قلنا نظر العلماء قديما في أغلب الجزئيات الحيوان والسباع فوجدوها تحرك فكها إلى الأسفل عند المضغ، فوضعوا قاعدة كلية وهي أن كل حيوان يحرك فكه إلى الأسفل عند المضغ، ولكن لما كان هذا الاستقراء غير تام بحيث لم تقضى له جميع الجزئيات على سطح الأرض، وجد العلماء بعد ذلك أن هذه القاعدة التي وضعوها تنخرم في التمساح، فهو لا يحرك فكه إلى الأسفل عند المضغ. على الرغم من ذلك فقد كان انتفاع البشرية بهذا النوع من الاستقراء كبيرا جدا عبر التاريخ في نقل التجارب والخبرات للأجيال، وكذلك كان الانتفاع بها في العلوم الشرعية كبيرا. مثلنا على ذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير. أن هذه القاعدة كيف ثبتت؟ هذا العلماء تتبعوا جميع المشقات، لم يتتبعوا وإنما نظروا في أغلب المشقات في الشريعة فوجدوا أن الشارع يأتي معها بالتيسير، والدليل على أنهم لم يتتبعوا جميع المشقات انظروا ماذا قلنا. تتبع العلماء، هذا مثال قاعدة المشقة تجلب التيسير، القواعد الفقهية كلها قائمة على الاستقراء الناقص، ما زال موجود؟ طيب ذهب. تتبع العلماء كثير من الصور التي جاءت فيها الشريعة بالتيسير عند طروء المشقة على المكلف، كالقصر والفطر عند مشقة السفر، والجمع بين الصلوات لمشقة المطر والبرد والريح، والفطر للكبير والعاجز، إذن المشقة للكبر والعاجز والمريض، وغيرها من التخفيفات الشرعية عند ورود المشقات. فاستخلصوا لنا قاعدة، ما هي؟ أن المشقة تجلب التيسير. طيب ما الدليل على أن هذه القاعدة لم تقضى أو لم تكن نتيجة استقراء تام لجميع الجزئيات؟ نقول لكن هذه القاعدة تبقى قاعدة أغلبية في الحقيقة، ليست كلية في جميع الجزئيات. الدليل أننا عندما نتتبعنا بعض جزئيات المشقة وجدنا أن الشارع لم يعتبرها تحقيقا لمصلحة أعظم، يعني هناك مشقة وجدت ومع ذلك الشارع لم يخفف معها، الشارع لم يأتي معها بالتيسير. مثال ذلك ما هي؟ الجهاد. هل هناك أعظم مشقة من إتلاف الأنفس؟ الجهاد في النهاية مشقة، ولكن هل الشارع نظر إلى هذه المشقة قال خلاص لا نريد جهاد لأن فيه مشقة؟ لا، مع وجود هذه المشقة فإن الشارع حكم في كثير من الأحوال بأن الجهاد فرض عين وتبذل المهج والأرواح على وجود هذه المشقة. إذن هذا نوع من أنواع المشقات لم يعتبر فيه الشارع قضية التيسير. لماذا؟ تحقيقا لمصلحة أعظم وهي حماية بيضة الإسلام وبيضة هذا الدين. إذن نلاحظ أن الشارع لم يعتبرها لمصلحة أعظم من مراعاة هذه المشقة الجزئية. فالجهاد مثلا من أشد المشاق على النفس البشرية، ومع ذلك فإنه يكون فرضا ملزما في بعض الصور لا مجال للترخص بتركه حماية لبيضة الدين ودفع للعدو الصائل. إذن القاعدة التي سبقت في النهاية، يعني هذه سبق القاعدة مشقة تجلب التيسير، هي قاعدة بنيت على الاستقراء الناقص، لأنه لو تتبع جميع أنواع المشقات تاما لن يصل هذه القاعدة، لأنه سيوجد بعض أنواع المشاق الشارع لم يحكم فيها بالتيسير. فهذه قاعدة إذن مبنية على استقراء أغلب أنواع المشاق، لذلك الاستقراء الناقص يقبل الاستثناء. يعني هل هذا إذن يدفع إلى دخول إن هذه قاعدة خطأ؟ لا، لا نقول هذه قاعدة خطأ، قاعدة صحيحة، ولكن قاعدة ماذا؟ أغلبية. فنستصحبها الآن، فإذا خرج عندنا مشقة جديدة الله أعلم هل هي مراعاة ولا غير مراعاة، نستصحب بها ماذا؟ الأغلب، الأغلب أن المشاق تجلب التيسير نطبق حتى يثبت لنا خلاف ذلك. مثال على استقراء ناقص مثلا في التجريبيات، يقولون كل مادة زئبقية فإنها تتمدد بالحرارة. الآن هل العلماء الذين وصلوا إلى أن هذه القاعدة تتبعوا جميع الزئبقيات على وجه الأرض؟ ولا طبقوا في المخبر على 20 مثال 30 40 مثال توصلوا إلى هذا الحكم؟ يعني طبقوا تجارب كثيرة، أعتبر سيد 1000 تجربة على كثير من المواد الزئبقية، فأصدروا حكما عاما على أنه ماذا؟ على أن المادة الزئبقية تتمدد بالحرارة، ولكن هي في النهاية قاعدة ماذا؟ أغلبية. يمكن توجد مادة فيها زئبق ولا تتمدد، عقلا بعد ذلك نكتشف يمكن، لأنه عملية الاستقراء، يعني هذا الحكم الذي أثبتناه ابتداء أن الزئبق يتمدد بالحرارة لم ينبني على استقراء جميع الجزئيات الزئبقية، وإنما عملنا تجربة على 1000 مثال، على 1000 نموذج من الزئبقيات، فقلنا حكم عام أن الزئبقيات تتمدد بالحرارة. يمكن تخرج في المستقبل أو نكتشف في منطقة من الأرض زئبقيات لا تتمدد، يمكن ذلك، ولكننا لا نهدم الاستقراء الناقص لأننا لا نعلم أنه يمكن أن ينقض ولا لا، ليست هكذا الطريقة العقلية في التفكير. طيب ما فائدة الاستقراء الناقص؟ هذا خطأ، ما ليس الظن الناقص، عدلوها. السؤال ما فائدة الاستقراء الناقص؟ هذا التعديل لم أقصد الظني، أقصد الناقص، لكن سبقت ال... وكذلك بعدها الاستقراء الناقص نستفيد منه، عدلوا في الموضعين. ما سؤال: ما فائدة الاستقراء الظني؟ عدلوا ما فائدة الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص بعدها مباشرة. الاستقراء الناقص أيها الأحبة ما فائدته، ما أهميته؟ عرفنا الاستقراء التام لا يمكن أن نطبق حكمه على جزئيات جديدة. طب هذا الاستقراء الناقص يمكن أن نطبق، يعني نستصعب هذا الحكم الكلي الذي توصلنا إليه وننزله على جزئيات جديدة؟ نعم، هذا فائدة، وهذا من أهم مسائل الاستدلال أو طرق الاستدلال عند علماء أصول الفقه. من طرق الاستدلال عند علماء أصول الفقه أن يوجد عندنا قاعدة أصولية ثبتت باستقراء ماذا؟ ناقص، وهذا أصل واقع أنها ثبتت باستقراء ناقص. فإذا جاء عندنا جزئية من جزئيات هذا الكلي الذي أثبتنا له الحكم في الاستقراء الناقص، إذا خرج عندنا جزئية جديدة نستصعب حكم القاعدة في هذا الجزء الجديد حتى يثبت لنا خلاف ذلك. نستصعب حكم القاعدة في هذا الجزء الجديد، هو ابتداء هذا جزء جديد لم يخضع للتصفح، ولكن في الأغلب في الطريقة التي متعارف عليها أن الجزئيات المتشابهة حكمها واحد، هذا في الأغلب. فإذا وجدنا جزء جديد لم نخضع لعملية التصفح فإننا نثبت له حكم إخوانه، يعني نثبت حكم إخوانه له، حكم إخوانه الذي أثبتناه بالاستقراء الناقص، نثبت له حكم إخوانه حتى يثبت لنا لأن هذا الجزء يفترق عن إخوانه لسبب ما. هذا الاحتمال وارد، ولكننا لا نتبعه ابتداء حتى يثبت لنا الاستثناء. قلنا الاستقراء الناقص نستفيد منه فائدة مهمة جدا، وهي بعد أن نصل إلى القاعدة الأغلبية، وهي أننا بعد أن نصل إلى القاعدة الأغلبية بعد استقراء أغلب الجزئيات فإننا نستطيع أن نوظف هذه القاعدة لمعرفة حكم جزئيات جديدة تندرج تحت هذا الكلي لكنها لم تخضع لعملية الاستقراء ابتداء. هذا واضح أيها الأحبة ولا في إشكال فيه؟ علينا أن نفهمه جيدا. بالتأكيد ماذا ستقول أنت؟ لماذا لا يكون هذا الجزء الجديد ليس داخلا تحت هذه القاعدة؟ يعني تقول هذا جزء جديد، كيف تدخل أنت تحت القاعدة وتقول هذا حكمه وحكم إخوانه؟ مشقة جديدة خرجت لنا لم نعدها من قبل، كيف تحكم أنها تجلب التيسير وأنت لم تتصفحها؟ ماذا نقول؟ نقول لماذا لا يكون هذا الجزء الجديد ليس داخلا تحت هذه القاعدة الكلية ومخالفا للجزئيات التي خضعت للاستقراء في هذا الحكم؟ فالجواب أنه هذا ابتداء، أن هل يمكن يكون الجزء مخالف للجزئيات الأخرى؟ يمكن، هذا احتمال وارد بالطبع، ولكن الأغلب، هذه كلمة الأغلب هي المناط هنا، لكن الأغلب أن الجزئيات المتشابهة تخضع لحكم واحد وقانون واحد. لذلك فإننا نستصحب دخول هذا الجزء تحت هذه القاعدة الكلية، هذا الجزء الجديد نستصحب دخوله تحت هذه القاعدة الكلية ونلحقه بأشباهه، هناك بقى زائدة، ظنا، لاحظوا، ونلحقه بأشباهه ماذا؟ ظنا. أنا لا ألحقه جزما لأنه يمكن يخرج أن هذا الجزء بحد ذاته له خصوصية تميزه عن إخوانه فلا يثبت الحكم العام له، يمكن ذلك، ولكن الظن والأغلب والطريقة المضطردة أنه يلحق بإخوانه حتى يظهر لي خلاف هذا الظن، لأن الاحتمال الراجح عندي الآن أنه مع إخوانه، هذا الاحتمال الراجح. وفي الشريعة هل نعتمد، يعني نشترط الوصول إلى الجزم ولا نكتفي بالعمل بالظن الراجح؟ نكتفي العمل بالظن الراجح، وهذا يكفي في الاستدلال الفقهي. يقول الغزالي رحمه الله في معيار العلم: قصور الاستقراء الناقص، طبعا الغزالي لم يقل الناقص، أنا أضفت الناقص لأنه هو الذي قصده، قصور الاستقراء الناقص عن الكمال أوجب قصور الاعتقاد الحاصل عن اليقين. هو يقول لك بما أن الاستقراء الناقص لم يكن فيه تتبع جميع الجزئيات إذن هو ليس كاملا، صحيح؟ إذن درجة تيقننا من النتيجة التي توصلنا إليها بالاستقراء الناقص سيكون ماذا؟ يقيني ولا ظني؟ ظني. طيب قال ولكنه، طب إذا كان ظني هل نهمله؟ قال لا، إذن هو نزل عن اليقين ولكنه لم يوجب بقاء الاحتمال على التعادل. يعني هل إذا نزل عن اليقين معناته أنه هذا الله أعلم بحاله لا نستطيع أن نرجح شيء؟ لا، نستطيع أن نرجح. قال ولم يوجب بقاء الاحتمال على التعادل كما كان، بل رجح بالظن أحد الاحتمالين. هو يريد أن يقول هذا الجزء الجديد الذي معنا، هذا الجزء الجديد الذي معنا هل نحن وصلنا معه أيها الأحبة، يعني لا نستطيع أبدا أن نحكم عليه بأي شيء، أن نقول يمكن يكون ويمكن أن لا يكون بنفس الدرجة، أو هو في أغلب ظننا أنه ملحق بإخوانه؟ في أغلب ظننا كما قلنا أنه ملحق بإخوانه، لذلك قال هذه الطريقة عليك أن تتبعها. لا يمكن أن تقول هذا الجزء الجديد الذي يشبه إخوانه لا يمكن أن نلحقه بإخوانه، الاحتمال أنه يختلف عنها. لا، الاحتمال العقلي والطريقة العقلية السليمة في التفكير أنه عندنا الآن ظن قوي بأنه ملحق بإخوانه. إذا ثبت عندنا تخصيصه واستثناؤه عن إخوانه بسبب من الأسباب، حينئذ نلغي هذا الإلحاق. ثم قال وختم إثبات الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة أغلب من كونه مستثنى على الندور. هذه قاعدة احفظها، لذلك وضعت تحتها خط. إثبات الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة، يعني هذا الجزء الجديد نلحقه بإخوانه وبالجزئيات الكثيرة التي تشبهه، قال هذا أغلب من كونه مستثنى على الندور، على أنه لا يلحق بإخوانه. فهمنا هذه القاعدة؟ لذلك أيها الأحبة، كما نقول عندك الآن قاعدة تحتها جزئيات، عندنا قاعدة الآن بالاستقراء الناقص ثبتت تحتها جزئيات، جاء عندنا جزئي جديد يشبه هذه الجزئيات، يشبه هذه الجزئيات. هل هذا الجزء الجديد نلحقه بإخوانه فندرجه تحت هذه القاعدة أو لا نلحقه؟ إيش رأيك؟ طب نلحقه. طب يقول لك شخص مش ممكن يا شيخ يكون هذا مختلف عنهم في خصيصة تميزه؟ نقول عقلا ممكن، لكن الغالب والأقوى أن الواحد يلحق بالجزئيات الكثيرة، وأما كونه مستثنى عنها فهذا أمر نادر نتوقف فيه على وجود الدليل الخاص به أنه هذا مستثنى، وأما ما سوى ذلك فإن أصلا يعني لن تنبني العلوم الشرعية ولا العلوم النظرية إذا كل شيء تبقى فيه على الاحتمال العقلي الوارد، لن تستقر لك قاعدة. طيب ماذا بقي لنا الآن؟ الاستقراء الناقص ماذا يفيد؟ الاستقراء الناقص أيها الأحبة، طبعا المشهور كذلك في كلام العلماء أنه يفيد الظن، يعني هكذا يقول التام يفيد القطع والناقص يفيد الظن. وأنا بيّنت الاستقراء التام يوجد عندنا مناقشة. طب الاستقراء الناقص هل يمكن مناقشته؟ ممكن يقول يفيد القطع بالنسبة للجزئيات اللي تمت استقراءها. نعم يمكن ذلك إذا كان إثبات الحكم في هذه الجزئيات على القطع، يعني حسب القاعدة الأولى. نعم بطريقة القاعدة الأولى، لكن هل هو بشكل عام يفيد القطع؟ نريد الآن قاعدة عامة، هذا الاستقراء الناقص يفيد القطع أن هذا الحكم الذي توصلنا إليه قطعي؟ لكن أنت شيخ بشكل عام عندما نقول استقراء الناقص يفيد القطع وظن، طريقتك لا تصلح، لأنك عندما تقول تصفعت يعني بعض الجزئيات فأثبتت لها حكما عاما، أنت أثبتت الآن حكم للكلي باعتبار كلي لجميع جزئياته وليس لهذه الجزئيات، فهذا يتعلق يعني فهمت علي؟ بالنسبة للجزئيات نعم يمكن، ولكن في الحقيقة ليس من الاستقراء، يعني هو ليس مبنيه على الاستقراء، أنت وجدت فيها حكم قطعي وتقول قطعية لكن ليس على مبدأ الاستقراء الناقص. إذن الاستقراء الناقص لأنه يكون فيه تصفح لأغلب الجزئيات لا لكلها، نقول أنه ماذا؟ يفيد الظن. ولكن في الحقيقة هناك مناقشة، لو كان طب الاستقراء الناقص في علم الرياضيات، يعني هل قواعد الرياضيات كلها قواعد ظنية؟ عندما نقول أنه عدد ننقصه من عدد فيعطينا عدد أقل منه بدرجة، يعني هل هذه القاعدة نحن لم نطبقها على جميع الأعداد؟ ولكن يعني ما وجدنا عددا تنخرم فيه هذه القاعدة. ممكن نقول أنه يعني هل من الضروريات؟ لا ما هو ليس كل القواعد الرياضية ضرورية، يعني كل الأمر هذا. لا ما هو انسى المثال الذي ذكرته الآن، قواعد علم الرياضيات في الجيب والجتا وقواعد الاشتقاق واللوغاريتم وهذه كثير من قواعد علم الرياضيات التي آلات الحاسبة تقوم عليها، هل هي قواعد ظنية إذا نقول يمكن نكتشف في المستقبل أنها خاطئة، ولا هي في الحقيقة قريبة جدا من القطع؟ لذلك أنا في الحقيقة عندي مناقشة. الآن الاستقراء الناقص يعني قسمه الشيخ عبد الرحمن حبنك ويقسمه كثير من المعاصرين، استقراء ناقص في علم الرياضيات اسمه رياضي وعلمي. العلمي كما قلنا في العلوم النظرية والعلوم التجريبية، الاستقراء الرياضي في علم الرياضيات. الاستقراء الناقص في علم الرياضيات في الحقيقة أنا لا أريد أن أقول لك أجزم برأيي، ولكن قريب جدا من القطع. الاستقراء الناقص في علم الرياضيات يثبت لنا قواعد قريبة جدا جدا جدا من القطع، وإن لم أتجرأ أن أقول قطعا لأني لم أجد من نص عليها بهذه اللفظة، ولكن في الاستقراء الناقص الرياضي كثير من القواعد الرياضية قائمة ونحل عليها جميع المسائل، يعني الحياة قائمة عليها ولم يستثنى منها شيء، يعني على مدار التاريخ. ويقول لك شخص أنت لم تجرب جميع الأعداد، أقول صحيح وفي النهاية ناقص، وفي النهاية استقراء ناقص لأني لم أجرب هذه القاعدة على جميع الأعداد، بل لن أستطيع تجربة القاعدة على جميع الأعداد لأن الأعداد غير متناهية، ولكنها تعطيني في الحقيقة ظن قوي جدا جدا جدا يصل ويقرب أن نقول أنه قطعي. يقترب أن نقول أنه قطعي والله تعالى أعلم. فقط هذا تنبيه فيما يتعلق بالاستقراء الناقص الرياضي في علم الرياضيات أنه قد يفيد لنا يعني درجة قريبة جدا من القطع، وإن كان كما قلنا القاعدة العامة أن الاستقراء الناقص يفيد الظن لأنه لا يوجد فيه تتبع لجميع الجزئيات. الآن أيها الأخوة، بس يعتمد على درجة دقة الأجهزة المستخدمة في عملية الحسابية. صحيح، يختلف من عصر العصور كان حسب مثلا سرعة الضوء نعم حسب وحسب معين الآن أيام الآن حسب أضعف من صحيح. لذلك يعني كما قلت لك في قواعد يعني الإنسان يعني مع كثرة التعامل معها تصل إلى مرحلة الضرورة كما يقول لك، هي ابتداء نظرية ولكن نهاية العقل تفطن لها أنها أصبحت بالنسبة له ضرورية مع استمرار الوقت. بقي علينا أن نتكلم بما قاله الأخضري، نحن دخلنا في الاستقراء التام وتفصلنا فيه وفي أنواعه ولم نتكلم بما قاله الأخضري. ما هو البيت الذي ذكر الأخضري؟ وإن بجزئي على كل استدل، إيش قال؟ طيب إيش قال بعد ذلك وعكسه؟ المنطقي وهو الذي قدمته فحققي. وماذا يريد أن يقول لك في ختام هذا الأمر؟ يريد أن يفرق لك بين فكرة الاستقراء دليل الاستقراء وبين فكرة القياس المنطقي. ما الفرق بينهما؟ أنا ابتداء سأعطيك الفرق. يقولون يعني باختصار بعد ذلك سأفهمك الموضوع، يقولون الاستقراء القياس المنطقي هو استدلال بكلي على جزئي، والاستقراء عكسه استدلال بجزئي على كلي. أنا أريدك أن تحفظ القاعدة. ما الفرق بين القياس المنطقي الاقتراني والاستثنائي الذي تكلمنا عنه في الدروس السابقة وبين دليل الاستقراء؟ نقول كقاعدة عامة القياس المنطقي هو استدلال بكلي على جزئي، يعني من خلال الكلي نثبت حكم لجزئي، وأما في الاستقراء من خلال الجزئي نثبت حكما للكلي. هذا في الاستقراء أظن عندكم واضح، لكن تقول لي كيف القياس المنطقي كنا نثبت بالكلي حكم للجزئي؟ الآن أيها الأحبة نأتي إلى الشكل الأول. الشكل الأول ما قانونه كان؟ ألف باء باء جيم. ما مبدأه العقلي؟ مش كنا نقول إذا أثبتنا باء لألف ثم أثبتنا بعد ذلك حكما لباء بجيم فإن جيم تكون ثابتة لألف؟ أليست هذه الطريقة؟ فأنت ماذا فعلت؟ أنت جعلت ألف كما قلنا أحد جزئيات ماذا؟ باء. صحيح؟ جعلت ألف أحد جزئيات باء، ثم عندما أثبتت حكم للكل باء بجيم أنزلت هذا الحكم الكلي على جزئي من جزئيات باء وهو ألف. صحيح؟ نعيد. أنت ابتداء في المقدمة الأولى حكمت على أن ألف جزئي من جزئيات باء، كل إنسان حيوان، حكمت أن الإنسان ماذا؟ جزئي من جزئيات الحيوان. صحيح، الحيوان هو الكلي وإنسان هو جزئي من جزئياته، هكذا هذا استفدته من المقدمة الأولى. بعد ذلك في المقدمة الثانية أنت أثبتت حكما لهذا الكلي فقلت كل حيوان حساس مثلا، أثبتت حكما لهذا الكلي، فماذا كانت النتيجة؟ لما أثبتت حكم لهذا الكلي وفي الجملة الأولى أثبت أن ألف وأن الإنسان جزئي من جزئيات هذا الكلي، استطعت أن أثبت هذا الحكم للكلي لجزئي من جزئياته فقلت كل إنسان حساس. إذن في الحقيقة هكذا يقولون، أنت استدللت أثبتت من كل ماذا قلت أنا قبل قليل الجملة ذهبت، هو الاستدلال بكلي على جزئي. هذا معنى قولهم أن القياس المنطقي هو استدلال بكلي على جزئي، أي من خلال الكل تثبت الحكم للجزئي. وكيف الطريقة؟ هذه هي الطريقة، أنك ابتداء في الجملة الأولى أثبت أن الإنسان هو جزئي من جزئيات كلي وهو الحيوان، ثم في الجملة الثانية المقدمة الثانية أثبت حكم لهذا الكلي فقلت كل حيوان ماذا حساس، إذن عقلا الجزئي الذي يندرج تحت هذا الكلي سيكون ثابتا له هذا الحكم، فأثبت إذن أنت حكم لجزئي من خلال الكلي. لذلك يقولون القياس المنطقي هو استدلال بكلي على جزئي، من خلال كلي تستطيع أن تثبت حكم جزئي. واضح أيها الأحبة؟ طيب أنت ستقول لي ماذا هنا؟ ستقول لي طيب هذا أنا وافقك فيه في الشكل الأول، هذا فهمنا واضح. طيب الأشكال الأخرى، طيب أحيانا تكون المقدمة الأولى سالبة، يعني في المقدمة الأولى أحيانا أنت تنفي أن الجزئي هو ضرب من أفراد الكلي، تكون المقدمة سالبة، يعني الشكل الأول يساعدك واضح الأمور فيه. لكن في الأشكال الأخرى مش أحد الأشكال أن تختلف المقدمتان في الكيف، هذا هو الشكل الثاني. صحيح؟ إذن يمكن تكون المقدمة الأولى سالبة فأنت نفيت أن هذا الجزء أصلا هو فرد من أفراد الكلي، فتصور هذه العملية التي تكلمت عنها فيه نوع صعوبة، وأنا أقول لك نعم فيه نوع صعوبة. لذلك ماذا فعل المناطق؟ لذلك أنا قلت لكم في البداية المناطق يحبون أن يعيدوا الأشكال الثلاثة إلى الشكل ماذا؟ الأول، حتى تندر حتى تكون هذه القاعدة مضطردة عندهم، أن القياس هو الاستدلال بالكلي على الجزئي، لأن هذه القاعدة الاستدلال بالكلي على الجزئي واضحة في الشكل الأول للعيان، لا تحتاج إلى كثرة التفكير، لكنها في الشكل الثاني والثالث والرابع يعني فيها نوع صعوبة، تقول يعني يصعب علي أن أتصورها. لذلك المناطق لما لاحظوا هذا قالوا إذن علينا أن نعيد جميع الأشكال الثاني والثالث والرابع إلى الشكل الأول، والأولى موجبة والثانية كلية، حتى يتضح للطالب والقارئ هذه العملية الإنتاجية، أننا في القياس المنطقي نثبت بالكل حكما للجزئي من خلال هذا الأسلوب نفسه. كيف طيب في الشكل الثاني والثالث والرابع نرد جميع الأشكال إلى الشكل الأول، لكننا اصطدمنا في الواقع أن ليس جميع الأشكال والضروب تقبل الرد إلى الشكل الأول، وكان هناك نوع تكلف ونقاش طويل. لكن نقول في الجملة فإن الأشكال يمكن ردها في الجملة، لأن هناك بعض الصور لا يمكن ردها في الجملة. المناطق يسعون لرد جميع الأشكال إلى الشكل الأول حتى يطرد معهم هذه القاعدة العقلية التي يريدونها، أن القياس المنطقي هو حكم بكلي على جزئي، أو إثبات حكم جزئي من خلال كلي. إذن هذه القاعدة الأولى. أما في الاستقراء بالعكس، لاحظوا إذن النتيجة هنا أثبتنا بها الحكم الحساس للإنسان الذي هو جزئي من جزئيات الحيوان. في الاستقراء التام نحن نقوم بالعكس أيها الأحبة، في الاستقراء التام نحن نتصفح جميع الجزئيات للحيوان، نتصفح الإنسان ونتصفح الفرس ونتصفح الحصان ونتصفح الأسد، نتصفح جميع الجزئيات، ومن خلال تصفحنا للجزئيات نثبت حكما للكل الذي يجمعها. لذلك الاستقراء هو ماذا؟ انتقال من جزئي إلى كلي، والقياس المنطقي هو انتقال من كلي إلى جزئي. فالاستقراء واضحة كيف ننتقل من جزئي إلى كلي، وأما في القياس المنطقي طبقها على الشكل الأول وقل جميع الأشكال ينبغي أن ترد إلى الشكل الأول في الجملة، وأما الاستثناءات فلا داعي أن تقف عندها لأنها لن تفيدك كثيرا. إذن هذا الذي أراد الأخضر رحمه الله أن يبينه في البيتين، أراد أن يبين لك الفرق بين الاستقراء وبين القياس المنطقي، فقال لك الاستقراء هو أن تستدل بالجزء على الكل، وأما القياس المنطقي هو أن تستدل بالكل على الجزء. بقي عندي فكرة واحدة. طيب نحن قلنا أن الاستقراء الناقص أيها الأحبة، الاستقراء الناقص بعد أن نثبت عندنا جزئيات، بعض الجزئيات صحيح استقرأناها فأثبتنا قاعدة بالاستقراء الناقص، ثم قلنا نستطيع أن نستصحب حكم هذه القاعدة في جزئيات جديدة لم تخضع لعملية الاستقراء. هذا النوع هو إثبات حكم القاعدة التي تبدأ بالاستقراء الناقص للجزئيات الجديدة التي لم تخضع للاستقراء، يسمى استدلال بجزئيات، نقول نجرقل جزئيات كثيرة، أقول على جزئي جديد لم يخضع للاستقراء، جزئي واحد نقول جزئي لم يخضع للاستقراء. إثبات حكم القاعدة الاستقرائية التي تبدأ بالاستقراء الناقص لجزئي جديد ظهر عندنا لم يخضع للاستقراء يسمى بعملية الاستدلال بجزئيات على جزئي، لأنه القاعدة الاستقرائية هذه كيف ثبتت؟ بماذا؟ باستقراء مجموعة من الجزئيات، برز عندنا جزئي جديد لم يخضع للاستقراء فأثبتنا له نفس حكم إخوانه من الجزئيات للأغلبية التي ذكرناها قبل قليل، أن الأغلب أنه يلتحق بها. هذا ماذا يسمى؟ يسمى الاستدلال بجزئيات على جزئها. لا نقوم مثل الاستدلال، يمكن تسميها الاستدلال بالاستقراء الناقص على جزئي جيد، لكن هذا المصطلح لماذا نصصت عليه؟ لأن الغزالي رحمه الله في معيار العلم استخدمه، فأخشى أن الطالب إذا قرأ معيار العلم يقول لك الشيخ قال لنا أن الاستقراء هو الاستدلال بجزئي على كلي، والغزالي يقول بالاستقراء نستدل بجزئيات على جزئي. لا، الغزالي يتكلم عن أمر آخر. الغزالي إيش يريد أن يقول لك؟ في الاستقراء الناقص بعد أن تثبت القاعدة بالاستقراء الناقص فإننا سننزل حكم هذه القاعدة على كل جزء جديد صحيح؟ لم يخضع لعملية التصفح. عملية تطبيق القاعدة على كل جزء جديد لم يخضع للتصفح ماذا سماها الغزالي؟ سماها الاستدلال بجزئيات على جزئي، لأنك تقوم أنت بنقل حكم هذه الجزئيات الذي أثبته لها إلى الجزء الجديد الذي يشبهها ولكنه لم يخضع ابتداء لعملية التصفح. فأردت أن أنبهك على هذا المصطلح حتى لا يختلط عليك بأصل فكرة أن الاستقراء هو استدلال بجزئي على كلي، هو استدلال بجزئي على كلي لإثبات القاعدة، هنا هو استدلال بجزئي على كلي لإثبات القاعدة، لكن في الاستقراء الناقص عندما نطبق هذه القاعدة على جزئيات جديدة لم تقطع للتصفح، فهذا ماذا يسمى؟ استدلال بالجزئيات على الجزئي، من خلال حكم الجزئيات أثبتنا حكمها لأخيها الجديد الذي لم يشاركها. طيب، فائدة أخيرة، قلنا الأخضري في شرحه عرف الاستقراء الناقص فقط ولم يتطرق للاستقراء التام. في ماذا قلت؟ في شرحه، لأنه دائما هذه العبارة قاعدة منهجية في العلم، يعني إذا وجدت صاحب النظم أو صاحب المتن شرح كتابه فعليك أن تحمل كلامه في متنه أو في منظومته على ما بينه في شرحه. يعني أنا ماذا، كيف سأعرف أن الأخضري أراد هذا أو لم يرد هذا؟ الآن إذا لم يكن شرح منظومته سألجأ إلى كلام العلماء حوله، وسيعذرني الأخضري إذا شرحت كلامه على غير ما أراد، لما هو لم يتشرح كلامك. لكن إذا كان هو شرح كلامه في شرح كامل، فمعنى كلامه في المنظومة أو في المتن سأخذه من أين؟ من شرحه هو. لذلك قلت لكم الأخضري في شرحه لو شرح قصير يعني ليس مفيدا كثيرا لك، هو مفيد في جزئية يعني أن تفهم ما الذي يريده، لكنه ليس تعليميا، باختصار ليس تعليميا، كلمات سريعة ربما لا تخرج عن 40 ورقة. الأخضري في شرحه عرف الاستقراء الناقص فقط ولم يتطرق للاستقراء التام، وبين إذن أن قول الاستقراء هنا أقصد به الاستقراء الناقص، فيحمل كلامه عليه وهذا سيظهر معنا لاحقا. طيب، بقي علينا النوع الثالث والأخير من أنواع الاستدلال غير المباشر، وهو التمثيل. جابوا القهوة يا مشايخ ولا وزع القهوة الشيخ؟ أي أبشر أبشر شيخ خالد، هذه المفروض. الآن ماذا قال الأخضر رحمه الله في البيت الأخير في هذا الفصل؟ قال: وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل، وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. الآن سنتكلم أيها الأحبة عن النوع الثالث والأخير من أنواع الاستدلال غير المباشر، وما يسمى التمثيل. التمثيل، التمثيل أيها الأحبة هو باختصار هو القياس الأصولي عند الفقهاء والأصوليين، وهو رد الغائب إلى الشاهد عند علماء الكلام. يعني هذا مصطلح مهم أن تعرفه، عند المناطق يسمى تمثيلا، وعند الفقهاء الأصوليين والفقهاء يسمى قياس أصولي، وعند علماء العقيدة علماء الكلام يسمى رد الغائب إلى الشاهد. هذا تجده كثير، رد الغائب إلى الشاهد تجده كثيرا في كلام علماء الكلام كالجويني والغزالي والرازي والإيجي ونحوهم ممن يهتم بهذا الأمر. طيب، إذن هي ثلاث مصطلحات مدلولها واحد، ثلاث مصطلحات: تمثيل عند المناطق، قياس عند ماذا؟ الأصولي. لذلك عندما تسمع في كتب الأصول أو تقرأ في كتب الأصول القياس تحمله مباشرة على ماذا؟ على التمثيل، على ما سنذكره الآن. لا تحمل القياس الأصولي على القياس الاقتراني وتنتظر مني يتكلم لك شكل أول شكل ثاني وحد أوسط، لا يوجد عندهم هذا الكلام. إذا تكلم الأصولي بالقياس فإنه يتكلم عن ماذا؟ عن التمثيل. لذلك ننظر في المنهاج وشروح المنهاج للأسنوي رحمه الله تعالى، ينصون على أن القياس حقيقة في القياس المنطقي، مجاز في القياس الأصولي. يقول كلمة القياس حقيقة في القياس المنطقي الاقتراني، ومجاز في القياس الأصولي، ويذكرون خلاف طويل جل الأسنوي تجد عنده ذلك واضحا في نهاية السؤال. طيب، الآن طيب ما هو تعريف القياس الأصولي؟ انظروا ماذا مثلا الأخضري، الأخضري رحمه الله تعالى بماذا عرف التمثيل أو القياس الأصولي؟ قال: هو حمل جزئيا على جزئي آخر لاشتراكه ما في ماذا؟ في علة الحكم. أليس هذا هو القياس الأصولي؟ حمل جزئي على جزئي آخر لاشتراكه ما في علة الحكم. تقول النبيذ يقاس على الخمر في الحرمة، لماذا؟ لاشتراكه ما في العلة الإسكار. وتقيس مثلا الأرز على التمر في ماذا؟ في جريان الربا به، بجامع مثلا ماذا؟ الطعمية وما شابه ذلك من هذه الربا عند الفقهاء. هذا هو التمثيل، أن تحمل جزئي على جزء. لاحظوا نحمل جزئي، لم نحمل مصطلح كلي، الجزئي. ومثلا نقول هم جزئي لماذا؟ باختصار يعني حتى أبين، هم جزئي لماذا؟ عندما نقول نقيس النبيذ على الخمر في الحرمة، حسنت، هم جزء كلاهما جزئيان من ماذا؟ لعلة الحكم. المسكر، المسكر له جزئيات ماذا؟ الخمر والنبيذ. لذلك نقول النبيذ جزء، عندما تقول جزء تقول جزء لماذا؟ والجزء يقتضي أنه ماذا؟ إما جزء حقيقي أو جزء إضافي. جزء حقيقي مش ممكن لأنه النبيذ كلي. فتقول جزء إذن هو جزء الكلي فوقه، الكلي فوقه الذي يجمع هذا الجزء مع هذا الجزء هو ماذا؟ هو المسكر. وهذا سنستفيد منه قضية سنطر معنا بعد قليل، أن كل قياس أصولي هو في الحقيقة قياس اقتراني من الشكل الأول، وهذا سنظهر من خلال هذا المبدأ أن تفهم هذه الجزئية. طيب الآن ماذا عرف الأخضري؟ الأخضري يقول القياس قياس التمثيل، التمثيل والقياس الأصولي هو حمل جزئي على جزئي آخر، حمله عليه في الحكم، هذا المقصد. فحملت النبيذ على الخمر في حكمه، ما هو الحرمة؟ حرمة الشرب. لماذا؟ لاشتراكهما في العلة وهي الإسكار. وكذلك قل في جميع المسائل القياسية الأصولية التي تذكر في جميع أبواب الفقه، آلاف مؤلفة من الأقيسة. طيب الغزالي رحمه الله ماذا قال؟ قال هو أن يوجد، هذا تعريف آخر، أن يوجد حكم في جزئي معين فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما. الآن الخمر جزئي وجدنا فيه حكما، ما هو؟ أنه حرمة الشرب. ننقل هذا الحكم إلى الجزء الآخر هذا وهو ماذا؟ النبيذ. طب بناء على ماذا تنقله؟ بناء على أنهما يتشابهان في شيء ما. ما هو الشيء ما؟ العلة. يتشابهان في ماذا؟ في وجود العلة في كليهما، وفي ظننا أن العلة هي التي أوجدت الحكم في الجزء الأول. هذا في ظننا، ولا أنت كيف تنقل أصلا؟ في ظنك أن العلة التي هي الإسكار هي التي أوجدت الحكم في ماذا؟ في الخمر. فعندما وجدت النبيذ يشبه الخمر في وجود نفس العلة فيه وهي الإسكار، نقلت حكم الخمر وهو حرمة الشرب إلى ماذا؟ إلى النبيذ. لأنك تعتقد ابتداء ماذا؟ لاحظ، أنت تعتقد ابتداء ماذا؟ أن حرمة الخمر لماذا؟ للإسكار. ثم وجدت جزئي آخر جديد توجد فيه نفس هذه العلة وهي الإسكار، فلما وجدت فيه نفس هذه العلة قمت بنقل الحكم من الخمر إلى ماذا؟ إلى هذا الجزء الجديد بسبب وجود المشابهة بينهما في ماذا؟ في العلة. فقوله لوجود المشابهة بينهما بوجه ما، تفصيلها في الحقيقة لوجود المشابهة بينهما في العلة التي نحن نظن أنها ابتداء هي التي أوجبت الحكم في الخمر. فلما وجدت هذه العلة في الجزء الجديد استخلنا معها الحكم إلى هذا الجزء الجديد. طيب مثال ذلك، مثلا ذكرنا نبيذ الخمر، مثلا قياس التين على التمر في وجوب الزكاة بجامع ماذا؟ الكيل والادخار. طبعا هذه مسألة خلافية عندنا نحن الحنابلة، هل التين فيه الزكاة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نص على أنه فيه الزكاة، ولكن المذهب المعتمد عندنا ماذا قلنا؟ أن التين لا يوجد فيه الزكاة. أنا مذهبنا لا يوجد فيه التين زكاة، لكن شيخ الإسلام يقول أن التين هو مثله مثل ماذا قلت أنا؟ مثل التمر. يعني أنتم تقولون ماذا؟ تقولون الزكاة تجب، هكذا يقولون علة الزكاة في الثمار والحبوب وجوب ماذا؟ وجود الكيل والادخار، هكذا تقولون. طيب أتينا للتمر، الآن التمر هو كيف عرفوا أن هذه وجدوا التمر؟ لاحظوا التمر وجد ورد فيه النص الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه الزكاة، لا أحد يستطيع يناقش يقول لك التمر لا زكاة فيه. كذلك الكرم العنب ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم النص الشرعي أن فيه الزكاة. لاحظوا ما الذي يجمعهما؟ قالوا أن كلاهما مكيل مدخر، كلاهما مكيل يكاب الكيل، ومدخر يعني يمكن أن يجفف ويستخدم في أوقات لاحقة. قالوا إذن الذي يجب فيه الزكاة من الثمار يجب أن يكون فيه هاتان الصفتان، المكيل والادخار. جيد؟ إذن نقول عندنا جزئي أول وهو ماذا؟ التمر. وجد فيه حكم، وهو الحكم وجوب الزكاة. طب ما علة هذا الحكم باجتهادنا؟ نحن حاولنا أن نجتهد نستخلص علة الحكم فيه، ووجدنا أن العلة هي الكيل والادخار. إذن هذه هي علة الحكم، وهذا هو الحكم، وهذا هو الأصل، التمر. جميل. الآن وجدنا ثمرة أخرى جديدة لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نريد نعرف هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة. إيش وجدنا؟ قال التين. يلا اجتهدوا يا فقهاء، هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ننظر هل يوجد فيها العلة الموجودة في التمر والتي نظن أن هذه العلة هي التي أنتجت فيه وجوب الزكاة؟ قالوا نعم، الكيل والادخار موجود في التين. الآن من يقول الكيل والادخار لا يوجد في التين ماذا سيقول؟ لا زكاة فيه. عرفتم؟ هنا جاءت نظرة الحنابلة أنهم اعترضوا على قضية الكيل. عرفت البعض لأن الادخار في عاد يمكن تجفيفه ونعمل القطين، مش القطين هو إيش موجودين مجفف، لكن البعض يعترض على قضية الكيل. أما من قال الكيل والادخار موجود في التين كما يقول شيخ الإسلام ومن تبعه صاحب الفروع وغيرهم، إيش سيقول؟ أن التين يجب فيه ماذا؟ سيقوم بنقل إذن الحكم الموجود في التمر سيقوم بنقله إلى ماذا؟ إلى التين. لماذا نقل هذا الحكم إلى هنا؟ يعني من عقله؟ لا، لأنه التمر يوجد فيه الكيل والادخار، وأنا كمجتهد قاد اجتهادي إلى أن الكيل والادخار هو الذي سبب وجوب الزكاة في التمر. فإذا وجدت شيئا يشبه التمر في وجود هذه العلة فيه الكيل والادخار، ففي الظن أنه ماذا؟ أنه سنستصحب معه كذلك الحكم الذي نشأ من هذه العلة وهي وجوب الزكاة. واضح الكلام ولا في تداخل؟ جيد. طيب الآن ما هي أركان التمثيل؟ أركان التمثيل أظنها واضحة عندكم، لكن بعض الأسماء التي تختلف. إيش أركان القياس الأصولي يا مشايخ؟ هذا أظن يعني ما يحتاج طالب علم، يعني طالب علم لا يوجد طالب علم أيها الأحبة لا يعرف ما هي أركان القياس الأصولي، يعني ما أخفيكم. أيوه، ما يحتاج. أصل وفرع وعلة وحكم، انتهى الأمر. القياس الأصولي من أهم الأمور التي على الطالب أن يعرفها. القياس الأصولي التمثيل الآن في أصول الفقه، هذا يعني أصل من أصول الشريعة. عندك أصل، فرع، حكم. أنا نقول حكم عام، لأن حكم الأصل حكم الفرع الآن، لذلك بعضهم يجعلها خمسة، يقول حكم الأصل حكم الفرع، لكن المشهور أنها أربعة. نقول الحكم عامة، لأنه حكم سينتقل بينهما. حكم وماذا؟ وعلة. هذه إذن أركان التمثيل، أركان القياس الأصولي. لكن المناطق ماذا يسمونها؟ هي فقط تغيير في الأسماء. قلنا يسمون الحكم الحد الأكبر، يريد أن يجعلوها مثل ماذا؟ القياس الاقتراني، لأنه قياس اقتراني كما سيظهر معنا بعد قليل. ويجعلون الفرع هو ماذا؟ الحد الأصغر. ويقولون الحد الأكبر والحد الأصغر، الحد الأوسط. أنا قلبت الأمور عندي. الحد الأوسط العلة. أيوة هذه هي الحد الأوسط العلة، والعلة هي الحد الأصغر. أنا مشكلت الأرقام عندي وأنا اختلفت مع الرسومات، ما عاد أستطيع أن أنظر. الحكم هو الحد الأكبر، العلة هي الحد الأوسط، والفرع هو الحد. أظن أني كنت كاتب صحيح قبل قليل. طيب والأصل هو ماذا؟ المشبه به. إذن أصل مشبه به، والفرع هو الحد الأصغر، والحكم هو الحد الأكبر، والعلة هي الحد الأوسط. إذن هي في النهاية مصطلحات تسميات، في الحقيقة لا يهمني. احفظ هذه المصطلحات، الأوسط والأصغر والأكبر في القياس الاقتراني، وأما في قياس التمثيل فاحفظ المصطلح الأصولي: أصل، فرع، حكم، وعلة. الأصل كان معنا في المثال قبل قليل التمر، والفرع هو التين، والعلة هي الكيل والادخار، والحكم وجوب الزكاة. وهذا طبقه على الأمثلة. مثلا الخمر أصل، حكمها حرمة الشرب، العلة الإسكار، الفرع هو النبيذ. وكذلك تطبق الأمور، أظنها واضحة في هذه القضية. طيب الآن انظروا الفائدة التي ختمت بها الكلام عن هذا. الآن تفاريع يلعب القياس الأصولي ومبنى وكيف تستنبط العلة، هذا ليس علم المنطق، هذا لا يدرس في علم المنطق. أين يدرس؟ في علم أصول الفقه، هناك تفصل هذه المسائل. لذلك المناطق، أصلا المناطق في الحقيقة لا يعولون كثيرا على قياس التمثيل، لأنهم يرونه ظني لا يوصلهم إلى القطع، وهم يحبون الوصول إلى القطع. بقي عندي فائدة قبل أن أدخل في الفائدة التي سأتكلم عنها. يعني أريد يعني يعجبني أنك تحفظ هذه القواعد سريعة. نقول القياس المنطقي استدلال بكل على جزء، صحيح؟ طيب الاستقراء استدلال بجزء على كل. قاعدة الغزالة هذيك احفظوها واحدة على جنب. التمثيل احسنت، هو استدلال بجزء على جزء اخر. هذه يعني احفظها تسهل عليك ضبط الفرق بينها. القياس المنطقي هو استدلال بكل على جزئي، وهذا مثلناه واضحا في الشكل الأول من القياس الاقتراني. الاستقراء استدلال بجزئي على كلي. التمثيل القياس الأصولي استدلال بجزئي على جزئي. هذه هكذا طريقة العقل في التفكير في هذه الاستدلالات. وهذه أيها الأحبة هذه تسمى الاستدلالات غير المباشرة. قياس منطقي بنوعيه، اقتراني واستثنائي، استقراء وتمثيل. إذن الاستدلالات غير المباشرة، إما استدلال بكلي على جزئي، أو استدلال بجزئي على كلي، أو استدلال بجزئي على جزئي آخر. طيب بقي علينا فائدة تتعلق في ماذا؟ كما قلنا في التمثيل، قلنا كل تمثيل يمكن رده إلى قياس اقتراني من الشكل الأول. طيب كيف ذلك؟ نأخذ مثالا نطبق عليه، فقط أريد أعطيك هذه الفائدة إذا قرأتها تفهمها. قال في قياس التين على التمر في وجوب الزكاة بجامع الكيل والادخار، الآن في ماذا قلت أنا قبل قليل؟ هل انتهيت من أيها الأحبة؟ الآن أيها الأحبة، كان القياس قبل قليل معنا الأصل فيه أصل وهو ماذا؟ تمر. وهناك فرع وهو التين، وهناك علة وهي الكيل والادخار، وهناك حكم وهو وجوب الزكاة، صحيح؟ هذه طريقة القياس التمثيل. كيف أرد قياس التمثيل إلى قياس اقتراني من الشكل الأول؟ الآن أيها الأحبة، هل الحكم الذي ثبت في الأصل وهو وجوب الزكاة ثبت للتمر لأنه تمر أم لأنه مكيل ومدخر؟ نعيد، أقولنا التمر تجب فيه الزكاة لعلة ماذا؟ إذن هل ثبت وجوب الزكاة في التمر لأنه تمر بخصوصية أنه تمر، ولا لوجود الكيل والادخار فيه؟ طيب، لو ثبت الحكم في التمر وجوب الزكاة فيه لذاته لأنه تمر، هل يمكن أن ننقل حكم الزكاة إلى أي فرع آخر؟ لو كان حكم الزكاة وجوب الزكاة في التمر علته أنه تمر خصوصية التمر، هل يمكن أن ننقل حكم الزكاة إلى غير التمر؟ لا، لأنه غير التمر ليس تمرا، وأنت تقول الحكم ثبت لأنه تمر. إذن حكم وجوب الزكاة لم يثبت للتمر لأنه تمر، لأنه ماذا؟ مكيل ومدخر. طب هذا ماذا نفهم منه عقلا؟ إذا تقول أن الحكم ثبت في التمر أنه مكيل ومدخر، إذن عقلا كل ما فيه المكيل والادخار إذن وجبت فيه الزكاة، بغض النظر كان تمر ولا غير تمر. أليس هذا العقل يفكر بهذه الطريقة؟ أنت تقول التمر وجب فيه الزكاة لعلة، ما هي العلة؟ أنه مكيل ومدخر. مثال الخمر، تقول الخمر محرمة، صحيح؟ ما علة ذلك؟ يعني هل الخمر محرمة لأنها خمر، لأنها هكذا خمر، ولا لأنها مسكرة؟ إذن لو كان هناك شيء آخر مسكر ألا يكون محرما؟ إذن نستطيع أن نقول كل ما هو مسكر محرم، صحيح؟ لأنك أنت تقول الحرمة في الخمر ثبتت للإسكار، إذا كل مسكر سيكون ماذا؟ محرما. لذلك هذا القياس التمثيلي أستطيع أن أجعله قياس منطقي، فأقول التمر ماذا؟ عفوا، التين. التين أيها الأحبة، انظروا كيف سأحول، أن انظروا تمر قسطه على التين لعلة كليل والادخار بجامع وجوب الزكاة، انظر ماذا سأقول. أقول التين ماذا؟ التين مكيل ومدخر، لأن ابتداء إذا لم أثبت وجود الكيل والادخار في التين لن أستطيع أن أقيس. إذن التين مكيل ومدخر، انظروا كل مكيل ومدخر تجب فيه الزكاة. الآن هذه من أين أتيت بها؟ من عند التمر، لأن أنا أثبت أن التمر تجب فيه الزكاة لأنه مكيل ومدخر وليس لأنه تمر بحد ذاته. إذن العقل يقول كل ما هو مكيل ومدخر تجب فيه ماذا؟ الزكاة. ثم أتيت إلى التين فأثبت أنه مكيل ومدخر، يجب تثبت أن التين مكيل ومدخر. إذن التين مكيل ومدخر وكل مكيل ومدخر تجب فيه الزكاة، ما هي النتيجة؟ التين تجب فيه الزكاة، وهو الحكم الذي نريده، هذا هو الحكم الذي نثبته، أن التين تجب فيه الزكاة. فيمكن أن نثبته من خلال قياس تمثيل، ويمكن أن نثبته من خلال قياس منطق اقتراني. فكل قياس تمثيل باختصار أستطيع أن أنقله لقياس اقتراني من خلال إلغاء خصوصية الأصل. يعني كيف أنقل القياس التمثيلي إلى قياس اقتراني؟ من خلال إلغاء خصوصية الأصل، ألغي كونه تمر وأجعل حكم عام أنه كل مكيل ومدخر تجب فيه الزكاة، جيد؟ ثم بعد ذلك أطبق الفرع، أقول يعني أتأكد أن الفرع وجدت فيه هذه العلة، بعد أن أتأكد أن الفرع وجدت فيه هذه العلة أعطي حكما عاما لهذه العلة، كل مكيل ومدخر وجبت فيه الزكاة، إذن التين تجب فيه الزكاة. طيب ماذا قال في البيت الأخير بعد ذلك؟ قال ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. وما الذي يريد أن يقول رحمه الله تعالى أيها الأحبة؟ هو يريد أن يقول أن الاستقراء والتمثيل يعني النتيجة التي نحصلها منهما ظنية. الآن طب الاستقراء هل النتيجة منه ظنية هكذا مطلقا؟ استقراء ماذا الذي نتيجته ظنية؟ الاستقراء الناقص، صحيح؟ هذا يدل على أنه قصد بالاستقراء أطلقه وأراد به ماذا؟ الناقص. لذلك قلت لكم في شرحه هو بيّن أني أطلقت الاستقراء وأردت به الناقص. أحيانا ضرورة البيت هي التي تلجئه إلى ذلك. فقوله هنا أن الاستقراء يفيد الظن دليل على أنه أراد الاستقراء الناقص. ونحن ناقشنا الاستقراء الناقص أنه يفيد الظن، وقضية الاستقراء الناقص الرياضي أنه قد يقرب من القطع في كثير من الأحيان. طب أما بالنسبة لقياس التمثيل، طب هل قياس التمثيل أيها الأحبة كذلك يفيد الظن لا يفيد القطع؟ يعني هذا هو رأي أغلب الأصوليين في الحقيقة، وإن كان هناك مناقشات ليس هذا موضوع بسطي، يعني المناقشات في هذه القضية لا أريدها الآن. بعض أنواع الأقيسة تفيد القطع، ولكن هو يسمى قياس في معنى الأصل، نسميه في علم الأصول القياس في معنى الأصل، أو قياس بإلغاء الفارق، يعني فعليا لا يوجد فارق بين الأمة والعبد في إلحاق السرايا بهما أو ما شابه ذلك من المسائل، لكن لا أريد أن أتعبك بها. بشكل عام أكثر الأصوليين على أن القياس يفيد ماذا؟ الظن، وكذلك المناطق على أن القياس يفيد الظن. قال أما التمثيل القياس الأصولي فإنه يفيد الظن، لأنه لا يلزم من تشابه جزئي وجزئي في صفة ما، تشابههما في الأحكام. لاحظ هو يريد أن يقول لك أنه لا يوجد عندي، لماذا لا يفيد القطع؟ لأنه لا يوجد عندي تلازم عقلي، لا يوجد عندي تلازم عقلي. انظروا ماذا قلنا، لا يلزم من تشابه جزئي وجزئي في صفة ما تشابههما في ماذا؟ في الأحكام. يعني كون التمر مكيل ومدخر فثبت فيه وجوب الزكاة، وجود الكيل والادخار في الدين لا يوجد حكم عقلي بوجوب الزكاة فيه. لذلك نعيد، إذا قلنا التمر تجب فيه الزكاة لأنه مكيل ومدخر، جميل، الآن وجدنا الكيل والادخار في التين، هل هذا يعني فيه حكم عقلي قطعي بأن التين يجب أن تجب فيه الزكاة؟ ولا يمكن التين نعم وجد فيه هذه العلة لكن له خصوصية في الشريعة خصت قالت مع وجود العلة فيه لا تجب فيه الزكاة؟ يمكن. إذن لا يوجد حكم عقلي قطعي، هذا الذي يريد أن يقوله المناطقة، أن كون العلة هنا أثبت أن علة وجوب الزكاة في التمر هي الكيل والادخار، ووجدت هذه العلة في الفرع، هذا لا يعطيك حكم عقلي قطعي بأن التين تجب فيه الزكاة، ولكنه يعطيك ماذا؟ حكم ظن. يعني إذن الظن والأغلب نعم أنه وجدت العلة في الفرع، فالأغلب أنه يتتبعها الحكم الذي يتعلق بها وجوب الزكاة، ولكن هل يمكن أن يتخلف؟ هل يمكن أن يستثني الشارع التين بحد ذاته بخصوصه لأمر آخر؟ هل يمكن أن يوجد في التين يعني خاصية تتميز به تفرقه عن التمر تجعله لا تجب فيه الزكاة؟ إذن كل هذه احتمالات عقلية واردة، فيبقى إذن ثبوت حكم وجوب الزكاة في التين ظنيا. ننظر في هذا المثال، عندما ينص الشارع أيها الأحبة على أن سؤر الهرة طاهر، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. عندما ينص الشارع لاحظوا يعني العلة ليست بالاستنباط هنا، وكما تعلمون في أصول الفقه هناك علل بالاستنباط هناك علل بالنص، الشارع هو الذي نص لنا أن الماذا؟ أن العلة طهارة سؤر الهرة أنها من الطوافين والطوافات، أنها دائما في منازلنا وفي حجوشنا. طيب عندما ينص الشارع على أن سؤر الهرة طاهر ويعلل ذلك بأنها من الطوافين والطوافات، يمكن الجزم لأن الشارع هو الذي نص على العلة، يمكن الجزم أن علة طهارة سؤر الهرة هي ماذا؟ هي التطواف، صحيح؟ الهرة حكم الشارع بأن سؤرها طاهر لأنها من الطوافين، هو الذي أخبرنا بذلك. فإذا أنا بماذا أجزم؟ أجزم أن الله عز وجل قال أن جعل سؤر الهرة طاهر لأنها من الطوافين، هو الذي نص على ذلك من خلال السنة النبوية. طيب إذا وجدنا هذه العلة بذاتها التطواف في الفأر، لأن الفأر كذلك يطوف علينا، صحيح يطوف علينا في منازلنا، إذا وجدنا هذه العلة في الفأر فإننا لا نستطيع أن نقطع، كلمة نقطع حط تحتها خط، لا نستطيع أن نقطع أن سؤر الفأر طاهر لمجرد وجود تلك العلة فيه. أنا لا أستطيع أن أقطع قطع جازم أن سؤر الفأر كذلك طاهر لوجود علة التطواف فيه، لا أستطيع أن أقطع بهذه العملية. لماذا؟ إذ هناك أوجه اختلاف كثيرة بين الفأر وبين الهرة، قد تمنع وجود هذا الحكم في الفأر، يعني وجود هذا الحكم ما هو الحكم؟ طهارة السؤر. الآن الفأر والهرة لا يوجد بينهما فوارق كثيرة، فكون الآن كون الفأر توجد فيه علة التطواف كما وجدت في الهرة، هل هذا يلزم بأن الفأر يكون سؤره طاهر؟ يقول لك عقلا لا يلزم. لماذا؟ لأن بين الفأر والهرة فوارق كثيرة، أحد هذه الفوارق بينهما قد يمنع قياس هذا الحكم من الهرة إلى الفأر. مثال ذلك، فالفأر مثلا أو الهر يستأنس به، أما الفأر فإنه مستقذر، صحيح كثير من الناس تستأنس بالهرارة تربيها، حتى لو وجدت مثلا ربي الفأر عنده في بيته انسى أصحاب الشو يعني النفسيات الغريبة هذه، لكن الوضع الطبيعي للناس أنه يمكن الناس أن تستأنس الهرارة النظيفة تربيها عندها في بيوتها تتحبب إليها، لكن لا يوجد أحد يلعب بالفأر وينط معه ويقفز معه، يصعب ذلك. إذن فرق حقيقة بين الهرة وبين الفأر، أن الهرة يستأنس بها والفأر لا يستأنس به. كذلك الهر ليس مستقدرا في العادة بخلاف الفأر فإنه مستقدر. والكثير أيضا من أوجه الاختلاف الأخرى بينهما إن وجود هذه الفوارق الكثيرة بين الفأر وبين الهرة تمنعنا من ماذا؟ من أن نجزم، لاحظوا تمنعنا من ماذا؟ من أن نجزم بأن سؤر الفأر طاهر قياسا على الهر. لكن نص الشارع الحكيم على طهارة سؤر الهرة لعلة التطواف يعني بحد ذاتها يمنعنا ظنا كافيا لتعليق هذا الحكم وهو طهارة السؤر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى سؤر الفأر. لذلك قلنا يمنحنا ظنا كافيا لتعليق هذا الحكم وطهارة السؤر متى ما وجدنا هذه العلة في جزئي آخر غير الهر حتى يثبت لنا خلاف ذلك وتحقيق هذا في علم وصول الفقه. إذن ما خلاصة هذا الكلام أيها الأحبة؟ كما قلنا يعني باختصار أنا أحاول أن أفهمك لماذا هم لم يجعلوا قياس التمثيل قطعيا بخلاف مثلا الاستقراء التام وما شابه ذلك، لأنه عندك الهرة الآن، الهرة جاء النص على أن سؤرها طاهر، ما إلا ذلك؟ التطواف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين لكم الطوافات. الآن يأتي الشخص يقول لك الفأر يا شيخ ما حكم سؤره؟ الآن ما نص الشارع على حكم سؤر الفأر؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ الآن نقول هل يمكن أن نقول سؤر الفأر طاهر قياسا على سؤر الهرة لوجود ماذا؟ لوجود علة التطواف؟ نقول نعم يمكن ذلك، وهو الظن ليس فقط الإمكان، هو الظن. طب لماذا لم نجزم بأن سؤر الفأر طاهر قياسا على سؤر الهرة مع أن العلة موجودة في كليهما؟ لأن هناك في الحقيقة اختلافات أوجه كثيرة بين الفأر والهرة، يمكن أن الشارع فرق بين الفأر والهرة بسبب هذه الاختلافات، كون الفأر كما قلنا مستقدر، الفأر غير مستأنس، فهناك أوجه كثيرة موجودة في الفأر غير موجودة في ماذا؟ في الهرة. فالهرة والفأر إنما اشتركا في ماذا؟ في شيء واحد وهو قضية التطواف. نعم هذا الشيء الواحد الذي اشترك فيه هو الذي علق عليه الشارع حكم طهارة السؤر، هو الشارع علق حكم طهارة السؤر على ماذا؟ على وجود هذا الشيء وهو التطواف، ووجدنا هذا الشيء في الفأر، فهذا يعطينا ظنا قويا بأن الفأر حكمه في هذا حكم الهرة. ولكن هل أستطيع أن أجزم؟ لا. لماذا لا أستطيع أن أجزم؟ لأن هناك فوارق في الحقيقة كثيرة بين الفأر والهرة يمكن أن تمنعنا من قياس حكم الهرة على الفأر أو حكم الفأر على الهرة في مسألة طهارة السؤر، كما قلنا قضية عدم الاستئناس وقضية الاستقدار. ولكن هل والله نبطل هذا القياس ولا نلتفت إليه لأن هناك احتمال افتراق بينهما؟ لا، لأن في الشرع يكفينا الظن، في الشرعيات يكفينا ماذا؟ الظن. فنحن نظن أن الفأر حكمه حكم الهرة في طهارة السؤر لوجود علة التطواف فيه، ولكن هل نجزم بذلك؟ لا نجزم لاحتمال وارد أنه فرق بينهما لأن الفأر يختلف عن الهرة في كما قلنا الاستقدار وما شابه ذلك، ولكن هذه الاحتمالات لا تمنعني من عملية القياس حتى يثبت لي خلاف ذلك، يعني حتى يثبت لي بشكل واضح لأن الشارع فرق بين الفأر والهرة في هذه المسألة. وأما ما سوى ذلك فأعتمد على الظن لأنه هو الراجح عندي. طيب كم بقي على أذان المغرب؟ خمس دقائق. جيد، يعني لو تكلمنا عن أقسام الحجة لا بد نخلو الدرس القادم الختام إن شاء الله، لو جلسنا للفجر إحنا إن شاء الله ما فيه، لكن هو في الحقيقة ما بقي شيء، ما بقي شيء، يعني هذا هو الفصل بعد ذلك الختام، هذا هو الفصل الأخير بعد ذلك الختام. أنا الختام أجلته، يعني هناك من طلب تأجيل الختم للدرس القادم وهو في الواقع سيتأجل لأن المادة تحتاج كذلك إلى شرح، ولكن لم نعطيها حتى قلت يعني إذا أنهيت المادة سريعا أخشى أن تجازفني نفسي فأخلص المادة اليوم، فأجبرت نفسي على أن لا نسلمها. نعم الفصل الأخير ما فكرته أيها الأحبة؟ هذا الفصل في الحقيقة هو ختامي بإذن الله، يعتبر فعلا فصل ختامي، وهو كما قلنا. طيب نحن قلنا أيها الأحبة الحجة بشكل عام التعريف يتكون من ماذا؟ التعريف ما يتكون من مادة وصورة، صحيح؟ ما مادة التعريف؟ الكليات الخمس، وصورتها هي الشروط التي تكلمنا عنها، كيف نأتي بالجنس القريب ثم الفصل القريب وعلى ذلك. ثم كذلك الحجة لها مادة وصورة. إيش مادة الحجج؟ القضايا، أحسنت. وما صورتها؟ هي الأشكال التي تكلمنا عنها في القياس الاقتراني والاستثنائي، والأشكال التي يتكون منها الاستقراء، والأشكال التي يتكون منها التمثيل، هذه تسمى الصورة. إذن الحجة لها مادة وصورة، والتعريف له مادة وصورة، وهذا وضحناه كثيرا. الآن أيها الأحبة، سيعود الناظم ليتكلم عن المادة التي تتكون منها الحجج. الآن كما قلنا سابقا أيها الأحبة، الحجة تتركب من مادة وصورة، صحيح؟ وهذا فصلناه في بداية الكلام عن القياس. مادة الحجج بشكل عام ما هي؟ هي القضايا الحملية والشرطية المتصلة والمنفصلة. تكلمنا عن القضايا الحملية، نعيشنا رحلة طويلة معها. الصورة هي الطريقة التي تتركب فيها هذه القضايا حتى تنتج. الصورة هي الطريقة التي يتم فيها تركيب هذه القضايا حتى تنتج. فأخذنا مثلا في القياس الاقتراني عندنا أربع صور، أربع أشكال، الشكل الأول، الثاني، الثالث، الرابع. أخذنا كذلك القياس الاقتراني كيف تركب فيه القضايا، كذلك تعلمنا اليوم القياس المنطقي المركب، الاستقراء، التمثيل. إذن هذه تسمى صورة. الآن أيها الأحبة، سيعود الناظم رحمه الله تعالى ليقسم لنا الحجج باعتبار طبيعة المادة التي استخدمت فيها. هل هي مادة قطعية أو مادة ظنية، وما درجة قبول الناس لها، أو مادة مكذوبة؟ سيتكلم الآن، سيعود في هذا الفصل الأخير، سيتكلم لنا عن، يعود الكلام عن مادة الحجج، القضايا، المقدمات التي تستخدم في الحجج في الأقياس. سيتكلم عنها باعتبار ماذا؟ باعتبار قوة هذه المادة المستخدمة. هل هي قطعية الدلالة؟ هل هي ظنية؟ هل هي وهمية؟ هل هي مكذوبة أصلا، صفصطة كما يقولون؟ هنا سنتكلم ونفصل في ماذا، كما قلنا، في قوة المادة التي استخدمت في ماذا، في النتائج. وأيها الأحبة، ذكرنا نحن في القياس الاقتراني قاعدة، ما هي؟ فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. قلنا ما معنى هذا الكلام؟ قلنا أن نتيجة القياس الاقتراني من حيث القطع والظن تعتمد على ماذا؟ على طبيعة المقدمات المستخدمة، هل هي مقدمات قطعية أو مقدمات ظنية. فقوة المقدمات والقضايا التي وظفتها في عملية الحجاج هي التي ستحدد قوة الدليل الذي أنتجته. قوة المادة التي استخدمتها في تكوين حجتك، سواء كان قياس اقتراني أو استثنائي أو قياس تمثيل أو ما شابه ذلك، قوة المادة هي التي ستحدد قوة النتيجة التي توصلت إليها، صحيح؟ فقد تكون نتيجة قطعية، قد تكون نتيجة ظنية تقبل النقاش، قد تكون نتيجة مكذوبة، وقد تكون سفسطة. هنا بناء على هذا أراد الناظم رحمه الله في هذا الفصل أن يبين لك هذه القضية، قضية تقسيم المادة المستخدمة في الحجج بحسب قوتها. هكذا افهمها، افهم هذا الفصل بهذه الطريقة، تقسيم للمادة التي تستخدم في الحجج باعتبار ماذا؟ قوتها. طيب الآن كيف قسم لنا رحمه الله تعالى هذه المواد؟ قال الأخضر رحمه الله تعالى: فصل في أقسام الحجة. هذا تقسيم الحجة كما قلنا باعتبار ماذا؟ قوة المادة المستخدمة فيها. قال: وحجة نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة: جلية، خطابة، شعر، وبرهان، جدل، وخامس: سفسطة، نلت الأمل. الآن هو ابتداء ماذا فعل؟ قسم لك. الآن انتبهوا، نتكلم عن مادة الحجج. قسم ابتداء المادة باعتبار مصدرها، إما أن يكون مصدر المادة النقل، وإما أن يكون مصدر المادة العقل. إذن ابتداء الأخضر يقسم لك المادة باعتبار ماذا؟ مصدرها. من أين أتت بهذه المادة؟ المادة هي ماذا؟ القضية. انتبهوا، يعني من أين أتت بهذه القضية، من هذه الجملة؟ إن كانت الحجة مركبة جميعها من مادة نقلية، أو بعض حجة أو بعض مقدماتها من مادة نقلية، فإن الحجة تسمى نقلية. إذا كانت الحجة مركبة جميعها من مقدمات عقلية، فإنها تسمى حجة عقلية. إذن هذا التقسيم للحجة باعتبار ماذا؟ باعتبار مصدر المادة التي استخدمت. أنت الآن ألفت قياسا منطقيا، مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى نقلية، ما معنى نقلية؟ من كتاب أو سنة أو إجماع. من كتاب السنة تبرى الأثر بشكل عام، من كتاب أو سنة أو إجماع. إذا كانت المقدمة المستخدمة في القياس في الحجج بشكل عام مأخوذة من الكتاب، من القرآن الكريم، أو من السنة، أو من الإجماع، فإنها تسمى حجة ماذا؟ نقلية. سواء كانت جميع المقدمات مأخوذة من النقل أو حتى مقدمة واحدة. يعني لو كان عندي قياس فيه مقدمة عقلية ومقدمة نقلية نصنفه على أنه ماذا؟ نقلي. إذا وجدت ولو مقدمة واحدة نقلية فإننا نسميه ماذا؟ نقلي. إذا كانت جميع المقدمات عقلية جميعها عقلية فإنه يسمى ماذا؟ عقلي. إذن الحجة النقلية هي التي كانت فيها إحدى المقدمات أو جميع المقدمات مأخوذة من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. الحجة العقلية ما كانت فيها جميع المقدمات مأخوذة من ماذا؟ من العقل. طيب نأخذ مثالا على حجة نقلية. أذكر يا عبد الرحمن المثال. نعم المثال الحجة النقلية أبشر ما صلينا يا شيخ. أيوة الحجة النقلية إيش هي؟ النبيذ خمر. النبيذ خمر. كل خمر. إيش النتيجة؟ النبيذ خمر. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل خمر حرام. إيش النتيجة؟ النبيذ حرام. النبيذ حرام. الآن أيها الأحبة المقدمة الأولى النبيذ خمر هذه ما أخذتها من النقل، أخذتها ما نعتبرها من العقل. أخذتها من العقل كون أن نقول الخمر ما خامر العقل والنبيذ يخامر العقل، إذن النبيذ خمر. نفترض أنها عقلية. طيب كل خمر حرام من أين أتيت بها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام في روايات. المهم لو قلت كل خمر حرام هذه ثبت فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما مصدر هذه المقدمة؟ هل أخذتها من عقلي؟ أصلا ابتداء الأحكام الشرعية هل تأتي بها من عقلك؟ تأتي بها من النقول. إذن هذه مقدمة نقلية وهذه النتيجة النبيذ حرام، إذن تقول هذا القياس الذي قد كونته قياس اقتراني من الشكل الأول لكنه يسمى حجة نقلية. لماذا نقلية؟ لأن إحدى المقدمات فيه مأخوذة من النص وليست من العقل. طيب إذا كانت جميع المقدمات مأخوذة من العقل فإنه يسمى حينئذ ماذا؟ تسمى حينئذ حجة عقلية. إذا كانت جميع المقدمات مأخوذة من العقل فنسمى حجة عقلية. الحجة العقلية أيها الأحبة هي التي قسمها إلى الأنواع، لذلك ماذا قال؟ وحجة نقلية عقلية. أقسام هذه، قوله هذه الضمير يعود على ماذا؟ على العقلية. أقسام هذه خمسة جلية. ما هي أقسام الحجة العقلية؟ عندنا برهان، عندنا جدل، عندنا خطابة، وعندنا شعر، وعندنا صفصطة. هذه خمسة أقسام أيها الأحبة للحجة العقلية، نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.